مدخل بنية القوى في النظام العالمي الجديد إشكالية الكتاب. عندما يحاول أي متخصص فهم أبعاد ظاهرة في العلوم السياسية والاجتماعية فإنه يلجأ إلى دراستها للوقوف على أبعادها واستشراف مستقبلها، وهنا يواجه تناقض الآراء أحيانا وتضاربها في أحيان أخرى، وربما كثرة التكرار والحشو، وكلها أمور تحتاج إلى إخضاعها لأدوات التحليل والبحث العلمي حتى يمكن إدراك طبيعة الظاهرة وتداعياتها واستشراف مستقبلها. ودائما ما يعتمد التفكير العلمي على دلائل وقرائن منطقية وواقعية للوصول إلى البراهين والنتائج حتى يصبح التنظير نموذجا للقياس. فماذا لو أخضعنا النظام العالمي الجديد للبحث والدراسة وفق هذا التفكير في ظل ما هو متوافر من دراسات وأبحاث واتجاهات في محاولة للتعرف على حقيقة وجود هذا النظام واستشراف مستقبله؟ ولتحقيق ذلك سيقع مختبري العلمي بين دفتي هذا الكتاب، حيث يجري التفاعل بين المعلومات والمعرفة، ويدار النقاش بين النظرية والواقع، ويمتد الحوار بين الشمال والجنوب والشرق والغرب باختزال حدود المكان والزمان، ويتسع التاريخ ليشمل الماضي والحاضر انطلاقا إلى المستقبل. لذلك لن يكون التناول تقليديا، فالموضوع قيد البحث يؤثر في كل مجالات الحياة على مستويات مختلفة وأبعاد عدة، وتتداخل فيه الاستراتيجية والسياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية والتقنية والثقافة والعلوم والأيديولوجيا والجغرافيا، وتطورت فيه المفاهيم وشبكات العلاقات من الدولة إلى المواطنة العالمية. واجه تاريخ العالم منعطفات حادة قادت إلى ثلاث نتائج رئيسية: ظهور قوى عالمية، ووجود نظام عالمي جديد، وتغير هيكلة القوى وترتيبها داخل هذا النظام. ولم يكن النظام العالمي الجديد وليد اللحظة الراهنة، بل هو نتاج لتراكم تاريخي لقوى زالت وتراجع لقوى أخرى وتقدم لقوى استطاعت أن تحافظ على مكانتها ودورها وقوتها. ويواجه العالم خلال الفترة الراهنة زخما متداخلا ومركبا ومتناميا من التحديات والمخاطر والتهديدات التي تؤثر في صياغة مستقبله، بعضها أفقي يدور داخل الدول ويتسم بكونه عابرا للحدود والجنسيات والأعراق والمذاهب، مثل صراعات الهوية والحروب الطائفية والعرقية، مثل ما يحدث في العراق ومينمار والسودان وبعض الدول الأفريقية مثل رواندا وبوروندي وأوغندا، وما حدث بين عامي 1998 و1999 في كوسوفا، والجدل المثار حول المواطنة وحقوق الإنسان، وانتشار الجرائم العابرة للحدود التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر وبدرجات متفاوتة في أمن الدول جميعها، سواء كانت جرائم تقليدية مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وغسل الأموال، أو جرائم غير تقليدية ظهرت في الفضاء الإلكتروني مثل الجرائم الإلكترونية بأنواعها وعمليات التخريب السبرانية والتجسس عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن جرائم ذات طابع مركب توظف أدوات تقليدية وسبرانية في آن واحد مثل الإرهاب العالمي. وبعض آخر من التهديدات والتحديات يجري بشكل رأسي بين الدول أو مجموعات من الدول تحقق مستويات نمو مختلفة نتيجة للتنافس في تحقيق المصالح الاستراتيجية، أو جراء وجود مشكلات حدودية أو السعي نحو الهيمنة وسط قوى دولية كبرى تسعى إلى تحقيق مصالحها من دون أي اعتبار لمصالح الآخرين، مثل ما حدث حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق في 20 مارس 2003 لتوطيد مصالحها في منطقة الشرق الأوسط من دون النظر إلى مصالح الدولة العراقية أو الدول المحيطة بها، ومدى تأثرها باستباحة سيادة دولة كانت تشارك في منظومة الأمن الإقليمي وتخطي منظمات عالمية اتفق المجتمع الدولي على إنشائها لتضمن التوافق بين مصالح الجميع وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وفي مقدمتها الأمم المتحدة. هدف الكتاب: لقد أدت التفاعلات الدولية خلال أكثر من 6 عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان رسميا في 2 سبتمبر عام 1945 حتى الآن، مرورا بظروف الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، إلى التحول من نظام دولي تجري فيه التفاعلات بين الدول ومؤسساتها الرسمية، بمعنى الانخراط في تفاعلات العلاقات الدولية تحت سيطرة مباشرة للدولة، والتحول إلى نظام عالمي جديد تتداخل فيه المصالح الوطنية مع المصالح الدولية، وتتم خلاله عولمة الاقتصاد والاتصالات والإعلام والتعليم والثقافة والنظام القيمي. في هذا النظام العالمي الجديد تختفي الحدود الفاصلة بين داخل الدول وخارجها، وتتفاعل المجتمعات والشعوب والحضارات والأفراد والتنظيمات الأقل من الدولة من دون اعتبار للحدود بين الدول وقيود السيادة الوطنية في انتظار ظهور مجتمع مدني عالمي. إن دور الدولة قد تداخل بصورة أو بأخرى مع المجتمع العالمي، ولم تعد وحدها مسؤولة عن بناء العلاقات الدولية، ومن ثم أصبحت موضوعات ومفاهيم مثل مكانة الدولة ووضعها والسيادة الوطنية والأمن القومي في حاجة إلى مراجعة لتتوافق مع تقلص دور الدولة في احتكار علاقاتها الخارجية وروابطها الإقليمية والعالمية، تحت ضغط سعي الدول إلى مواجهة التحديات المشتركة والمخاطر العالمية الطابع، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة وأمن الفضاء الإلكتروني والفقر واللاجئين والهجرة غير الشرعية ومعالجة التضخم السكاني وتغير المناخ والتصحر والجريمة المنظمة والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها. لذلك تبرز أهمية دراسة النظام العالمي الجديد ومناقشة أبعاده 3: التاريخية والراهنة والمستقبلية، للوقوف على بنيته وترتيب القوى داخله وطبيعة عمله وركائزه والعوامل المؤثرة في صيرورته وتطوراته وتحديد هيكليته المستقبلية، ومن ثم التعرف على مدى تأثير النظام العالمي الجديد في العلاقات الدولية ودوره في مواجهة الظواهر العالمية التي تهدد وجود البشرية، مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري ونضوب مصادر الطاقة والمياه والغذاء واتساع الفجوتين الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بين الدول الغنية والفقيرة. ومن خلال تسليط الضوء على بنية النظام العالمي الجديد والتعرف على العوامل المؤثرة فيه، أسعى إلى بناء تصور مستقبلي حول هيكل القوى والسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد خلال العقدين المقبلين، حيث أعتقد أن مقومات القوة الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية وهي القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد لا تزال تؤهلها لمواصلة إحكام قبضتها على مفاصل النظام العالمي الجديد وإدارة شؤونه، برغم تفاوت مستويات السيطرة وسلوكيات الهيمنة ومظاهر الأحادية القطبية. وفقا لتوازنات القوى والصراع بين القوى الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان، واقتصادات صاعدة مثل الهند والبرازيل من ناحية، وحسابات المصالح الخاصة بالقطب القائد والمهيمن على النظام العالمي الجديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية. الإشكالية والتساؤلات والفرضيات. يثير مصطلح النظام العالمي الجديد كثيرا من الإشكاليات والتساؤلات حول مدى وجود مثل هذا النظام من الأساس، وإذا كان قائما فما عوامل ظهوره، ومن المسؤول عنه، ومن يقوده، وهل مسؤولية القيادة تفرض تطبيق نوع من الإملاءات أو منظومة لحقوق الدول وواجباتها على المستوى العالمي، أم إن النظام العالمي الجديد ذاته هو نتاج لإفراز القوة المهيمنة على قدراته؟ وما القوى الفاعلة فيه؟ وهل هو نظام ثابت الشكل أم متغير؟ وما سمات هذا النظام العالمي الجديد وخصائصه ومواصفاته التي استوجبت إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما الفرق بين النظام العالمي الجديد والنظام الدولي؟ وما مستقبل النظام العالمي الجديد؟ وما تداعيات هذا المستقبل في مختلف مجالات النشاط الإنساني؟ ويجب أن نتساءل أيضاً ما مدى تأثير وجود النظام العالمي الجديد في الأمن والاستقرار في العالم؟ وما انعكاسات هذا النظام على المصالح الحيوية والاستراتيجية لوحداته الفرعية؟ وما مستقبل الدولة ككيان فاعل في المجتمع الدولي في ظل هذا النظام العالمي الجديد؟ وهل يوجد ما يمكن أن نطلق عليه المواطن العالمي؟ وهل توجد مؤشرات يعتد بها توحي باقتراب مرحلة المجتمع المدني العالمي؟ هل هناك نظام عالمي واحد أو أنظمة عدة؟ بمعنى، هل يوجد نظام عالمي اقتصادي وآخر سياسي وثالث مالي ورابع إعلامي؟ وكذا نظام عالمي عسكري إلى آخره؟ وأيها يهيمن على الآخر؟ وهل تعمل هذه الأنظمة بشكل متوازن من دون تعارض؟ أم إن النظام العالمي الجديد هو نتاج لتكامل مجمل هذه الأنظمة وتفاعلها معا؟ وكيف تنظر دول العالم وشعوبه إلى هذا النظام؟ من المؤكد أنه في مثل هذه الموضوعات الحيوية تتعدد الفرضيات، فمنها ما هو ثابت ومبدئي، وكثير منها متغير وتابع. وتتمحور الفرضية الرئيسية هنا حول جوهر النظام العالمي الجديد، وهي تستهدف قياس مدى التغير في هيكلية القوة وأنماطها التي تنعكس بدورها على العلاقات الدولية والقيم العالمية السائدة. وتستهدف أيضا قياس مستوى التحولات أو أنماط التفاعل البينية التي يكرسها النظام العالمي الجديد في منظومة القيم السائدة، ويسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار العالمي والأهداف والمصالح الخاصة بأقطاب هذا النظام. وهناك فرضية أخرى تتصل بتكوين النظام العالمي الجديد ومحدداته وأسسه وركائزه، ومن ثم البنية الراهنة لهذا النظام وترتيب القوى داخله، وتتمثل في أن هناك معايير عدة تحدد بنية النظام العالمي الجديد وترسم دوره في هيكلة العلاقات الدولية وموازين القوى وفق فرضية تراجع الخطوط الفاصلة جغرافيا وزمنيا بين الدول والشعوب والمجتمعات والأفراد. وهناك فرضية ثالثة تتعلق بتأثيرات النظام العالمي الجديد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والثقافية، وأعني بها أن هذا النظام يستحدث منظومة وآليات جديدة تؤثر بدورها في شبكات التفاعل ابتداء من الدول وصولا إلى الأفراد في المجالات كافة. إنها أسئلة كثيرة وفرضيات متشعبة وإشكاليات متعددة، سيحاول هذا الكتاب أن يجيب عليها وعلى غيرها من الأسئلة الدائرة حول مستقبل النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد، المبادئ والأسس. في التاريخ الحديث والمعاصر تبرز تباينات عدة بين الرسميين والباحثين والمفكرين في رؤيتهم لماهية النظام العالمي الجديد، حيث نجد أن الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل سيرجييف غورباتشوف يحدد ماهية النظام العالمي الجديد في المبادئ والأسس التالية: أن تكون هناك علاقات دولية طبيعية وعادلة في ظل توازن المصالح وليس توازن القوى، وأن تتم معالجة القضايا العالمية التي تؤثر في مصير الحضارات والثقافات الإنسانية وسرعة تطبيع العلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية والبيئية بالاستناد إلى التدوير الواسع، أي أن يكون هناك نظام مالي عالمي وإعلام وثقافة دولية، وينتشر التعليم وفق رؤية عالمية، ويتعاون العالم سويا للحد من تلوث البيئة. فغورباتشوف يريد استبدال العولمة بالتدويل. وفي رؤية غورباتشوف يتداخل النظام الدولي بالنظام العالمي الجديد، حيث يرى أن الطريق الصحيح لضمان الأمن هو نزع السلاح والحد المتواصل من انتشار الأسلحة الاستراتيجية وخاصة النووية. وهذا أمر مطلوب للنظام العالمي الجديد، ولكنه يطالب بتوافر الأمن المتكافئ للجميع من خلال الاعتراف بمصالح كل الشعوب والمساواة بينها في الشؤون الدولية، وهذا الأمر مرتبط بالنظام العالمي الجديد. ثم يؤكد ضرورة أن يرتبط أمن أي بلد بأمن كل أعضاء المجتمع الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وبالرغم من أن معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 قد منحت الدول حق السيادة الوطنية والحفاظ على بقائها ضمن منظومة المجتمع الدولي وخاصة الدول الصغيرة، فإن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب يرى أن ماهية النظام العالمي الجديد تكمن في الرؤية الشاملة للعالم من دون وجود حدود فاصلة بين دوله. لذلك فهو يرى أن هذا النظام يعني التحرر من الإرهاب والفاعلية في البحث عن العدل، ويكون أكثر حرصا على طلب السلام، وهو نظام تستطيع أن تنعم فيه كل الأمم بالرخاء وتعيش في تناغم، وتعمل على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتركز على التضامن الدولي في مواجهة العدوان، وتعم فيه مبادئ العدالة والتعايش الحر، ويعمل على حماية الضعيف مقابل القوي، أي إنه عالم تتحرر فيه الأمم من قيود الحرب الباردة، وتنتشر فيه الحرية واحترام حقوق الإنسان، وتعامل فيه الشعوب بطريقة عادلة. كما جرى فهم ماهية النظام العالمي الجديد وفق التغيرات التي صاحبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة والخلل في توازن القوى واتساع نطاق الأسواق العالمية وتفكك الدول وصعود القوميات والتقدم التقني والمعرفي وانتشار العولمة. لذلك كتب جوزيف سامويل ناي أن منتج النظام العالمي الجديد يجب أن يكون التوزيع المستقر للقوة بين القوى الكبرى، والنظر إلى العلاقات بين الشعوب وليس الحكومات فقط، وانتشار القيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتفعيل مؤسساته مثل الأمم المتحدة. إن ناي يؤكد وجود نظام عالمي جديد من منطلق اهتمامه بالشعوب والمجتمعات والعلاقات فيما بينها، لأنها الأساس الذي تنطلق منه الحكومات لبناء علاقاتها الخارجية. وهذا الأمر يفرض انتشار الديمقراطية والتركيز على حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المذهب أو اللون، وأن يكون هذا النظام مستقرا بفعل التوازن في توزيع القوة من جانب، والالتزام بتطبيق العدالة الدولية بالاعتماد على الأمم المتحدة من جانب آخر. ويتمسك ناي بسيطرة الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة على النظام العالمي الجديد، وليس وفق رؤية أو توجهات أو مصالح لدى أي قطب مسيطر على النظام. ويرى لورانس إم فريدمان ضرورة تفعيل المؤسساتية الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتقوم بدور أكثر فاعلية وأهمية في إدارة العالم، كما أن مصطلح النظام العالمي الجديد يفرض نوعا من القبول بأن الوضع الراهن مثالي ومختلف كليا عن الماضي. ويرى فريدمان أن جوهر النظام العالمي الجديد يتمثل في فاعلية الأمم المتحدة كممثل وحيد لدول العالم وشعوبها لتقوم بإدارة العالم انطلاقا من مسؤولياتها تجاه هذا التمثيل العالمي وفق قيم دولية مثالية، وبحيث لا تسيطر عليها قوى بعينها، بمعنى اختفاء الدولة العظمى من قمة الهرم في النظام العالمي الجديد لتحل محلها الأمم المتحدة، أي إنه نظام يختلف كليا عن النظام الدولي من وجهة نظر فريدمان. وهذا الطرح قائم على أن الأمم المتحدة تمثل شعوب العالم، وأن هناك إمكانية لبلورة ما يعرف بقيم دولية مثالية، وهذا الأمر تنفيه على الأقل في الوقت الراهن حقائق السياسة وتفاعلات العلاقات الدولية. أما سامويل فيليبس هنتينغتون فقد رأى أن النظام العالمي الجديد نتاج طبيعي لصدام الحضارات، حيث يتم تفسير تطور السياسات العالمية بعد الحرب الباردة انطلاقا من أنه عالم من حضارات لها ثقافتها ولغتها ودينها وهويتها، وهي التي تشكل نماذج التفكك والالتحام والصراع في هذا العالم. لذلك فإنه يظهر الآن نظام عالمي أساسه الحضارة، وتتعاون فيه المجتمعات ذات الصلات الثقافية المشتركة فيما بينها، وتحشد الدول نفسها حول الدول القائدة أو الجوهرية لحضاراتها، ويعتمد الحفاظ على النظام العالمي الجديد وتجنب حرب عالمية بين حضارات على قبول قادة العالم وتعاونهم للمحافظة على ميزة التعددية الحضارية في السياسات العالمية. إن رؤية هنتينغتون للنظام العالمي الجديد تفند فكرة العولمة وتدحض فكرة قيام حضارة كونية، وهو يرى أن العالم إذا كان قد دار في فلك ثنائي القطبية خلال الحرب الباردة، فإنه واجه بعدها حالة من السيولة أدت إلى ظهور تحالفات وتكتلات مجتمعية جديدة والعودة إلى الكيانات الثقافية الكبرى التي تنتمي إليها، حيث ظهرت تحالفات قائمة على الدين أو اللغة مثل منظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية واتحادات إقليمية أخرى قائمة على قيم مشتركة ووحدة الدين أو اللغة، إذ أصبح الدين واللغة والقيم والتقاليد والأعراف والكثافات السكانية وسعة الأراضي التي تعيش عليها تلك الكثافات هي مرتكز هذه الكيانات الكبرى. وبحسب هنتينغتون فإن النظام العالمي الجديد قوامه الحضارات، أي التعايش بين منظومة من حضارات مختلفة لكل منها دولة قائدة أو أكثر. لذلك ستبنى العلاقات داخل هذا النظام العالمي الجديد وفق الولاء والعداء بين الدول والمجتمعات التي تنتمي إلى ثقافات مختلفة. وهذا يعني في التحليل النهائي أن النظام العالمي الجديد يعيد إنتاج نفسه بالعودة إلى فجر التاريخ وتكرار سيناريوهات تلك الحقبة القديمة، حيث تصبح الصدامات على التخوم الفاصلة بين الحضارات المختلفة، وهي حروب طائفية وأهلية وعرقية، وإن نظاما عالميا يكون أساسه الحضارات هو الملاذ الآمن من حدوث حرب عالمية جديدة. ينظر المفكر يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما إلى النظام العالمي الجديد انطلاقا من التشكك في قدرة الأمم المتحدة على أن تكون أساس النظام العالمي الجديد، ويرى أنه إذا ما أردنا أن نشكل عصبة للأمم لا تعاني العيوب القاتلة في المنظمات الدولية السابقة، فإنه يتعين جعلها أقرب في ملامحها إلى حلف شمال الأطلسي منها إلى الأمم المتحدة، أي أن تكون عصبة من دول تتمتع بالحرية يجمعها الالتزام المشترك بالمبادئ الليبرالية والاقتصاد الحر، ومن ثم ستكون قادرة على العمل بقوة من أجل حماية الأمن الجماعي ضد المخاطر الصادرة عن الجزء غير الديمقراطي من العالم. ويتوافر حاليا الأساس لقيام هذا النظام العالمي الجديد بالاعتماد على الارتباط الواضح بين الديمقراطيات الصناعية ومنظومة الاتفاقيات القانونية الملزمة لها التي تنظم تفاعلها الاقتصادي المتبادل. ويرى فوكوياما أن على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الليبرالية أن تواجه حقيقة أنه بانهيار العالم الشيوعي أضحى العالم الذي نعيش فيه غير عالم الجغرافيا السياسية الذي عرفته في الماضي، وأن قواعد العالم التاريخي وأساليبه غير مناسبة للحياة في عالم ما بعد التاريخ. فالمسائل الكبرى لعالم ما بعد التاريخ هي المسائل الاقتصادية كتشجيع التنافس والابتكار والتصدي للعجز المالي الداخلي والخارجي والتعاون من أجل مواجهة المشكلات البيئية الخطيرة. إنه نظام عالمي جديد حل فيه التعامل العقلاني والواقعي محل الصراع من أجل الهيمنة. أما منظور مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبجينيو جاجميش بريجنسكي للنظام العالمي فينطلق من التفوق الأمريكي، وله ملامح خاصة هي نظام أمني جماعي وتعاون اقتصادي إقليمي وسيطرة أمريكية على صناعة القرار الدولي وبنية ابتدائية كونية دستورية وقضائية. أما الصحفي الأمريكي توماس لوران فريدمان فقد اعتبر أن العولمة هي النظام العالمي الجديد، فهو يرى العالم قد أصبح مسطحا في ظل ثورة تقنية كونية، كما أسهمت 10 عوامل في ظهور هذا العالم المسطح والمفتوح. أولا، سقوط حائط برلين في 9 نوفمبر 1989 والتبعات السياسية المترتبة على ذلك. ثانيا، ظهور شبكة الإنترنت وتطورها أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وقد أنشئت الشبكة عام 1969 كمشروع من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوافرة. ثالثا، تطور أنظمة تقنية المعلومات التي سمحت للأفراد بالعمل معا وفي زمن خيالي بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. رابعا، المشاركة الحرة والمفتوحة للأفكار الإبداعية والتجارب عبر الإنترنت. خامسا، إسناد القيام بالعمل والخدمات إلى المنظمات والأفراد الذين يقومون بذلك العمل بشكل فعال. سادسا، إنشاء مصانع في دول أخرى من أجل الحصول على إنتاج جيد وبتكلفة رخيصة، حيث قامت شركات غربية كبرى للألمنيوم وصناعات الإلكترونيات الدقيقة بفتح مصانع لها في دول مثل الصين والهند وماليزيا وفيتنام لرخص الأيدي العاملة في هذه الدول. سابعا، تطور طرق الإمداد التي سهلت على تجار التجزئة الاستفادة من المنتجات الفردية بشكل سريع وبتكلفة أقل. ثامنا، سعي الشركات إلى العمل خارج إطار مجال عملها بهدف التوسع في خدماتها عن طريق التحالف مع الموردين الآخرين. تاسعا، وفرة المعلومات وخاصة من خلال الخدمات التي تقدمها محركات البحث مثل جوجل وياهو وغيرهما. عاشرا، الابتكارات الحديثة في مجال التقنية الرقمية والبرمجيات. وبحسب فريدمان، فإن وجود العالم المسطح ستتمخض عنه نتائج حتمية، منها الاتصال الواسع بين الثقافات الذي سيفضي بدوره إلى إمكانية ازدياد الاحتكاك بين هذه الثقافات المختلفة، وينطبق ذلك على العلاقات بين العالمين الإسلامي والغربي. ومن وجهة نظر فريدمان، فإننا إذا تخيلنا أن المجتمع العالمي يعيش ضمن أحياء في مدينة واحدة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضمن ضاحية مغلقة يقطنها أناس يشعرون بالراحة والكسل في ظل وجود المهاجرين الذين يدعمونهم، بينما يقطن كبار السن في الحي الخاص بأوروبا ويتلقون رعاية من الممرضات من تركيا. أما الحي الخاص بأمريكا اللاتينية فيسوده اللهو والترفيه والنوادي وساعات النوم الطويلة، ويفتقر إلى الاستثمار، حيث أودع الأثرياء ورجال الأعمال أموالهم في بنوك أخرى من أجزاء المدينة. أما شوارع الحي العربي فيسودها الظلام، حيث يخشى الغرباء السير فيها، باستثناء بعض الشوارع الفرعية ذات الإنارة الساطعة، ويطلق عليها دبي والأردن وقطر والبحرين والمغرب. ولا توجد في هذا الحي أعمال اقتصادية سوى محطات الغاز التي نادرا ما يستثمر أصحابها أموالهم. وفي الحي الخاص بالأفارقة تم إخفاء الأعمال الاقتصادية جميعها وانخفض متوسط الأعمار. أما الصينيون والهنود والجاليات من شرق آسيا فهم ينتشرون في الأطراف الواسعة من المدينة، حيث السوق الكبيرة النشطة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية المتنوعة، ويتسم هذا الجزء من المدينة بالحياة النابضة، حيث لا يعرف الناس فيه طعم النوم نتيجة طموحهم القوي للوصول إلى الحياة المريحة التي تعيشها الأحياء الأمريكية والأوروبية. إن فريدمان يرى أن مسارات العولمة منذ عام 2000 قد فاقت كل التوقعات، وأنها في تسارع مستمر، وأن تأثيراتها تصعب ملاحقتها، فمظاهر العولمة وتجلياتها تمضي بمعدلات عالية وتشمل مختلف أرجاء العالم الذي تقلص فعليا إلى قرية كونية صغيرة، وأصبحت الاتصالات المتنوعة بين المنظمات والأفراد ميسرة وتتم في زمن خيالي مهما تباعدت المسافات جغرافيا، إذ يعيش مليارات البشر في هذه القرية الكونية عصرا مغايرا في نظام عالمي جديد يتسم بالأفق الواحد، حيث يمكن للحكومات والمنظمات الأهلية أن تتعاون اقتصاديا خارج نطاق الحدود الجغرافية التي تلاشت بشكل عملي بفعل توغل موجات العولمة وتأثيرها الاقتصادي على المستويات المحلية والدولية. وفي الوقت الذي تقلص فيه حجم العالم بفضل الموجات المتعاقبة للعولمة، فإنه شهد عصرا جديدا يتسم بتبادل المعلومات والخدمات والأيدي العاملة بسهولة أكثر من تبادل السلع التقليدية. وبرغم قدرة أي دولة على الاستفادة من الكوكب المسطح شريطة تطبيقها لسياسات وآليات تنسجم مع قواعد هذه المنظومة، فإن الدول الصناعية التي تتصدر قائمة الابتكارات التقنية وتمتلك قدرات كونية هائلة سيكون لها دور مؤثر في إدارة هذا النظام العالمي الجديد. وإذا كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب قد تحدث عن ظهور نظام عالمي جديد في 11 من سبتمبر عام 1990 مشيرا إلى أن هذا النظام تسوده الحرية والسلام لكل الشعوب، بل إنه قد ردد مصطلح النظام العالمي الجديد من أغسطس عام 1990 حتى مارس عام 1991 نحو 347 مرة في مناسبات مختلفة. ففي أثناء فترة حكم ابنه الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن، ظهر من جديد مصطلح الفوضى الخلاقة أو البناءة كإحدى أهم سمات النظام العالمي الجديد، وتعني دفع التناقضات الجارية داخل البنى الاجتماعية والسياسية في المجتمع في أي دولة غير مستقرة داخليا وتخضع لحكم تسلطي لتفصح بحرية عن مطالبها من دون أي قيود عليها من النظام السياسي القائم، ما يؤدي إلى ظهور ديناميات جديدة وتوازنات مختلفة تعبر عن حقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تحجبه الدولة التسلطية، ومن ثم تتم إعادة صناعة نظام سياسي جديد في ضوء ما أفرزته هذه الديناميات. وربما يفسر هذا بعض ما يحدث في كثير من دول العالم من حيث الفوضى والسعي إلى التغيير. ويشهد العالم اليوم مجموعة من التغيرات في القيم العالمية ناتجة عن ظهور نظام عالمي جديد يتسم بسيطرة الاقتصاد الخدمي في مجال التنمية، وسيطرة التقنية في مجال العلم، وسيطرة شبكة الإنترنت في مجال العلاقات، وسيطرة الفوضى والارتباك في مجال حل الأزمات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تباين المواقف الأمريكية تجاه الأزمات التي شهدتها كل من ليبيا ومصر وتونس، حيث طغى التردد والحذر وأحيانا الارتباك على ردود الفعل الأمريكية تجاه الأوضاع التي شهدتها هذه الدول في السنوات الأخيرة. وترى الأمم المتحدة أن التقدم نحو رؤية عالمية للتنمية والسلام وحقوق الإنسان يعتمد على قيم أساسية جوهرية للعلاقات الدولية في القرن 21، من أهمها حكم ديمقراطي يتسم بالمشاركة السياسية قائم على إرادة الشعب، يضمن الحرية للجنسين والحق في العيش بكرامة وبمنجاة من الجوع ومن العنف أو الاضطهاد أو الظلم، وهذا يعني نجاح الفكر الليبرالي واعتماده بشكل متزايد أسلوبا للحياة. تحقيق المساواة بحيث لا يتعرض أي فرد أو أمة للحرمان من فرص الاستفادة من التنمية وضمان الحقوق وتوافر الفرص المتساوية للجميع من الرجال والنساء. التضامن العالمي في مواجهة التحديات المشتركة من خلال توزيع التكاليف والأعباء على نحو عادل وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. تعزيز ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات واحترام الاختلاف في المعتقدات والثقافات واللغات. الحفاظ على الطبيعة من خلال الإدارة العاقلة لكل أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع ومواجهة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين. السماح للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذي يختارونه مع تزويدهم بالأدوات المناسبة والفرص المواتية لتقرير تلك الاختيارات، تمكين الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين من التأثير في العمل السياسي محليا ودوليا، ما يعزز دورهم في صنع القرارات المؤثرة في حياتهم، دور مؤثر وفعال لمنظمات المجتمع المدني العالمي نظرا إلى تأثيرها في الشفافية في العالم والقدرة على وضع قواعد العمل في مجال المساعدات والديون وحقوق الإنسان والصحة وتغير المناخ، ومن ثم تستطيع شبكات المجتمع المدني الاستفادة من وسائل الإعلام وتقنيات الاتصالات الحديثة في إقامة روابط بين الناشطين على المستوى المحلي وعلى مستوى يتجاوز حدود سيادة الدول، وتمكين الأفراد والمجموعات من تبادل الأفكار والتعبير عن المخاوف وتكوين وجهات النظر المشتركة على نطاق عالمي شامل. إن استقراء هذه القيم يقود إلى نظام عالمي جديد لا يعتمد على العلاقات بين الحكومات فقط، بل هو عالم يمتد أفقيا ليتسع لجميع وحدات النظام أيضا، حيث يكون هناك دور للفرد والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني عابر للحدود يتخطى توجهات دولته ومواقفها ودورها لصياغة رأي عام عالمي يدعم موقفه ويعزز قضيته ويساعد على مواجهة مخاوفه، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على أنظمة الحكم التسلطية التي لن تستطيع إخفاء ممارساتها ضد حقوق الإنسان ومصادرتها لحقوق المواطنة، وسوف يكون للمجتمع المدني العالمي دوره في نزع الشرعية عن مثل هذه الأنظمة اعتمادا على مواقف منظمات المجتمع المدني المحلية، إذ يصعب حين ذاك الحديث عما هو داخلي وما هو خارجي بالنسبة إلى الدولة الوطنية، وسيتم الخلط بين المصلحة الوطنية والمصالح الدولية، ما يدفع القوى المهيمنة على النظام العالمي الجديد إلى التدخل من دون الحاجة إلى غطاء الشرعية الدولية. لذلك يمكن النظر إلى ظهور صراع عالمي جديد بديل لصدام الحضارات وصراع الأديان، إنه صراع بين الأجيال، ونقصد به الصراع بين جيل الكبار من هم فوق 40 عاما وجيل الشباب من هم أقل من 40 عاما، ويسلط الفصل المعنون اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد الضوء على رؤى الأجيال المختلفة للقضايا والموضوعات المثارة عالميا. ولا شك في أن صراع الأجيال المشار إليه سلفا ينطلق في الأساس من اختلاف قناعات كل جيل بالظروف السياسية التي تتمتع فيها بحقوقه أو قام خلالها بواجباته، ولمدى تفهم كل جيل للنظام العالمي الجديد الذي عاش فيه وتأثره بقيمه ومبادئه، وكذلك مدى توافر وسائل الاتصال والإعلام التي مكنت كل جيل من تخطي حدود المكان والزمان ودفعته إلى التعرف على آراء الآخرين من أقرانه ونظرائه في مختلف أرجاء العالم، مع الأخذ في الاعتبار حالة السكون التي يخلد إليها جيل الكبار مقابل حالة الحركة الدائبة التي تميز جيل الشباب. وسوف يؤدي هذا الصراع إلى تفاعلات ثقافية وسياسية مؤثرة داخل النظام العالمي الجديد تدفع في اتجاه مزيد من الشراكة والتعاون والاندماج ونشر قيم الديمقراطية وترسيخها وتعميقها وتعزيز مطالبات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والاعتراف باختلافات الهوية وبناء مجتمعات اندماجية ومتنوعة ثقافياً. وربما تتوارى أو تختفي الأنظمة التسلطية والديكتاتوريات بأنواعها كليا، وسيكون على الدول والحكومات عبء كبير نحو تفسير سياساتها وقراراتها وتوجهاتها لجيلين مختلفين كل منهما له قناعاته وثقافاته ورؤاه. النظام العالمي الجديد، المحددات والركائز. تعد المحددات الإطار العام الذي تدور بداخله التفاعلات بين مكونات النظام العالمي الجديد، فهي تمثل قيودا أو فرصا ناتجة من تداخل كثير من العوامل والظروف، وقد كانت القوة ومهارة استخدامها أحد مرتكزات النظام العالمي خلال فترة الحرب الباردة بين القوتين العظميين المسيطرتين عليه، فيما سمي الردع والردع المتبادل، أي استخدام القوة وهي في حالة ثبات في ظل نظام ثنائي القطبية. ثم أضحت إدارة الأزمات أحد محددات النظام العالمي الجديد، كما برزت مساع دولية حثيثة من قوى كبرى لفرض الهيمنة على وحداته في ظل انتشار مبدأ توازن القوى، خاصة بعد أن أصبح النظام العالمي الجديد أحادي القطبية. ففي نظام عالمي جديد يتسم بالقطبية الأحادية، تفقد الدول بمفهومها السيادي التقليدي القدرة على المناورة من ناحية، وتصبح أسيرة للمصالح الكونية والإقليمية للقطب المهيمن على النظام العالمي الجديد من ناحية ثانية، فضلا عن تراجع دور المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومؤسساتها وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق مصالح القطب المهيمن على هذا النظام من ناحية ثالثة، ويصبح مستقبل العالم رهن إرادة هذا القطب، ومن ثم يتوقف تحقيق مصالح الدول والشعوب والوحدات الفرعية الأخرى للنظام العالمي الجديد على مدى قبول هيمنة القوة العظمى أو رفضها، أي إنه نظام يسير في طريق واحد يقوده القطب الأحادي وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يخالف السير في هذا الطريق فعليه أن يدفع تكلفة موقفه. وإذا كان النظام العالمي الجديد الأحادي القطبية يزعم عادة أنه يفرق بين الحكومات والأفراد والشعوب في تعامله داخل المنظومة الدولية، فإن الجميع يدفعون الثمن عندما تعارض الحكومة توجهات هذا القطب أو لا تنصاع لإرادته، أو حتى عندما تقف على الحياد، فهو نظام يقوم على مبدأ إما مع وإما ضد. ومن أهم محددات تكوين النظام العالمي الجديد طبيعة العلاقة بين القوة العظمى والقوى الكبرى، فالقوة العظمى هي التي تمتلك قدرات مهيمنة ونفوذا عسكريا واقتصاديا وتقنيا وتعليميا وثقافيا فاعلا، والقوى الكبرى هي الأقل نسبيا في مستوى القوة لكن دورها مؤثر عالميا، ومدى التنافس أو التقارب أو التوافق أو الاتفاق أو التناقض في مصالح القوة العظمى والقوى الكبرى، وكذا وسائل تحقيق هذه المصالح أو فرضها أو حمايتها، حيث إن النظام العالمي الجديد هو في الأساس نتاج طبيعي للتفاعل بين وحداته وقدراتها وما يتمتع به من عناصر قوة شاملة، ومن ثم يكون ناتج عملية التفاعل اعترافا ضمنيا بوجود النظام والمسيطرين عليه. منذ بدء التاريخ الإنساني نجد أن أي نظام عالمي يفرز قوة عظمى أو قوة كبرى تسيطر عليه، إما نتيجة لصراعات عسكرية أو اقتصادية أو لهيمنة ثقافية أو علمية وتعليمية، وإما لامتلاك بعض الفاعلين أو الأطراف قوة ونفوذا عالميين في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وموارد الطاقة والنقل، وهذه القوة العظمى أو القوى الكبرى تصعب منافستها وتستطيع استخدام مواردها ومقومات قوتها الشاملة وفق استراتيجية كونية تحقق بها مصالحها وتعمل من خلالها على حل الأزمات الدولية، ومن ثم تحصل على اعتراف عالمي ضمني بتربعها على قمة النظام العالمي بحيث يصعب تجاوز مصالحها من قبل باقي وحدات هذه المنظومة. ومن أجل فهم أعمق لطبيعة النظام العالمي الجديد ومحددات تكوينه وآليات عمله، يمكن مناقشة المفردات والمصطلحات المتداولة في التعبير عن هذا النظام، حيث يتكون مصطلح النظام العالمي الجديد من مفردات عدة. هو نظام يتم وفقا له تنظيم عمل وحدات أو دول عدة وفق معايير أو قوانين وقواعد وقيم وأطر محددة تمت صياغتها بناء على الترتيب السائد للقوى، وبحيث تعكس هي ذاتها هذا الترتيب وتحدد أولويات القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد ومصالحها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الكبرى، بينما صفة عالمي تنعكس على كل ما يخص العالم الذي نعيش فيه بأبعاده الأربعة، أي البحر والأرض وما فوق سطحها وما تحته، وكذا الفضاء الإلكتروني، أي إن هناك من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار العالمي أو الاطلاع بمسؤولية أمر العالم. لقد تم استخدام مفردة نظام وليس مفردة منظومة أو نسق للتعبير عن النظام العالمي الجديد، لأنها تعبر عن شكل من أشكال تنظيم العلاقات الدولية في ظل وجود نمط معين من القيم والسلوكيات التي تحكم التفاعلات بين وحدات النظام. ويرى بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أن الأمم التي تحتل مكان الصدارة في العالم لديها ما يلزم من القدرة والموارد والإبداع لتشكيل نظام عالمي جديد، إلا أن التساؤل ليس حول القدرة بل هو المثابرة والالتزام والإرادة. وقد استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج هربرت بوش الأب مصطلح النظام العالمي الجديد عند إعلان قيام نظام عالمي جديد في خطابه أمام الهيئة التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في يوم 16 من يناير عام 1991، الذي قال فيه: أمامنا الفرصة كي نهيئ لأنفسنا وللأجيال القادمة نظاما عالميا جديدا، وهو عالم تحكم فيه سيادة القانون لا قانون الغاب، سلوك الأمم. وعندما يحالفنا النجاح، وسوف يحالفنا، فإن لدينا فرصة حقيقية في هذا النظام العالمي الجديد، وهو نظام يمكن فيه لأمم متحدة ذات صدقية أن تستخدم دورها في حفظ السلام من أجل الوفاء بالوعد الذي قطعه مؤسسو الأمم المتحدة على أنفسهم من أجل تحقيق رؤيتهم. ووفقا لما سبق، فإن هناك محددات كثيرة تؤثر في تكوين النظام العالمي الجديد، وهي تمثل قيودا أو فرصا ناتجة عن عوامل وظروف وعناصر جيوستراتيجية. من أهمها أولا وجود قوى لها مصالح عالمية تضع الاستراتيجيات للوصول إليها وفق رؤيتها للعالم، ومن ثم تسعى إلى تحقيقها أو ربما تعمل على إعادة صياغة العالم وتغييره وفق ما تريده في ظل امتلاكها القوة الصلبة والناعمة لتحقيق ذلك. ثانيا بيئة تنافسية تقود إلى تقسيم العالم بين قوى كبرى مثل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تمتلك حق الفيتو، بالإضافة إلى ألمانيا، وقوى لها دور إقليمي مثل الهند واليابان، وقوى واقتصاديات صاعدة مثل البرازيل وأندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودول فاشلة مثل الصومال وأفغانستان، وعالم متقدم وآخر نام وثالث غير نام. ثالثا مؤسسات دولية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وخاصة مجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. رابعا الحاجة إلى الاستقرار والأمن في مواجهة الأطماع والتوجهات الاستعمارية. وللنظام العالمي الجديد أسسه وركائزه التي تنطلق من العناصر الرئيسية الآتية: أولا التوافق العالمي حول المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي. ثانيا التوازن الاستراتيجي في القوى العسكرية مقابل توازن المصالح. ثالثا التفاعلات والأنشطة التي تدفع في اتجاه ظهور تنظيمات وتحالفات وهياكل عالمية، ومن ثم سلوكيات دولية تتغير وتتطور وفق ظروف البيئة الدولية. رابعا التحول إلى العولمة، حيث توجد مظاهر عدة تدل على انتشار العولمة ثقافيا وإعلاميا وتجاريا واقتصاديا. خامسا منظومة للتجارة العالمية، ومن أبرز أمثلتها وجود منظمة التجارة العالمية على قمة هذه المنظومة. سادسا نظام مالي عالمي يتكون من منظومة متكاملة من البنوك المركزية الوطنية واتحادات مالية إقليمية وصندوق نقد دولي وبنك دولي وعملة عالمية التداول، حيث يعد الدولار الأمريكي هو عملة القياس المالي لتداول العملات في العالم. بنية النظام العالمي الجديد. ربما يكون سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر عام 1989 بعد أكثر من 28 عاما من بنائه هو نقطة البدء في انبعاث النظام العالمي الجديد، فقد أعيد توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في دولة واحدة في 3 أكتوبر عام 1990 بعد أن قرر الشباب الألماني الشرقي التخلص من الدكتاتورية والانطلاق نحو الحرية بالمفهوم الغربي واستعادة دولته الموحدة. ثم جاء انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه في 25 من ديسمبر عام 1991 لينهي حقبة من نظام عالمي ثنائي القطبية. وقد واكب نهاية هذه الحقبة عام 1991 نهاية معجزة الاقتصاد الياباني ووراثة الصين بعد مذبحة ميدان تيانينمن في 4 يونيو عام 1989 موقع اليابان كاقتصاد سريع النمو قائم على التصدير. وتمت صياغة معاهدة ماستريخت الموقعة في 7 فبراير عام 1992 لهيكلة الاتحاد الأوروبي وقيام التحالف الدولي الواسع تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أجبر العراق على الانسحاب من الكويت وحررها في 26 فبراير عام 1991. ويمكن رصد 3 ظواهر حددت شكل النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة، هي بروز عناصر القوة الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية وقيام الصين كمركز للنمو الاقتصادي العالمي المبني على أجور ضئيلة، وظهور الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية كبرى متكاملة، ولا سيما بعد إطلاق العملة الأوروبية الموحدة اليورو في 1 يناير عام 1999. وقد أصبحت بنية النظام العالمي الجديد على شكل هرمي تتبوأ قمته الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أبعادا عدة للقوة الشاملة، تتمثل في قوة عسكرية تفوق أي قوة عسكرية أخرى في العالم، ونموذج ثقافي وتعليمي فريد، واقتصاد هو الآخر عالميا، وريادة تقنية لا تضاهى، وتفوق غير مسبوق عالميا في قطاعي الطاقة والنقل، وإسهام كبير في عدد الابتكارات عالميا. لقد حدث ذلك بعد أن اختفى الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية الشيوعية والرأسمالية الليبرالية، وتفتتت القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية للقطب السوفيتي المنافس آنذاك للولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت القوة العظمى الوحيدة سيطرتها على الوضع العسكري والاقتصادي والتقني والسياسي عالميا، وسيطر اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي كمذهب اقتصادي واجتماعي وحيد على الأوضاع الاقتصادية في العالم. وبعد مرور العقد الأول من القرن 21، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تنفرد بقيادة النظام العالمي الجديد وتتربع على قمته. وبرغم محاولات قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي منافسة الدور الأمريكي وزعزعة مكانته في النظام العالمي الجديد، فإن من الصعب وفقا للشواهد والمؤشرات التي سيتم استعراضها خلال فصول هذا الكتاب إزاحة القطب الأحادي أو الحلول محله أو القيام بدوره العالمي أو حتى بلورة صيغة شراكة لقيادة النظام العالمي الجديد، وذلك لاستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على تفوقها في كثير من مقدرات القوة والسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. ونعتقد أن الترتيب الهرمي الحالي للقوى مرشح للاستمرار، حيث يمتلك هذا الترتيب من المقومات والركائز والأسانيد ما يرجح استمراره لمدة 50 عاما مقبلة على الأقل، ما لم تطرأ عوامل ومتغيرات مستحدثة تتعلق بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم الانفراد بقيادة النظام العالمي الجديد، أو أن يسود اعتقاد أمريكي بضرورة بلورة نمط قيادي أقل صدامية مع القوى التي تسعى إلى تكريس تعددية قطبية وفي مقدمتها الصين. الأطروحة المركزية في هذا الكتاب إذن تكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد، وأن العالم لا يزال يعيش أفاق العصر الأمريكي الذي سيستمر في رأيي إلى مدى بعيد نحو 5 عقود على الأقل. وهناك من الشواهد والأدلة والبراهين ما يدعم هذه الأطروحة، وفي مقدمتها أن هيكل القوة في النظام العالمي الجديد الأحادي القطبي يميل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن معايير القوة والنفوذ في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وموارد الطاقة والنقل تقدم ما يكفي من الأدلة على ذلك. والمتغير الوحيد القادر على نفي هذه الأطروحة أو إثباتها هو مسارات تطور النظام العالمي الجديد خلال المدين القريب والمتوسط. فمن ناحية القوة المادية وخاصة العسكرية، فإن ميزانية الدفاع والتسلح في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق مجموع ميزانيات الدفاع لدى القوى الست التي تليها مجتمعة في ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. الإنفاق العسكري للقوة العظمى والقوة الكبرى عام 2012. الولايات المتحدة الأمريكية 645.7 مليار دولار أمريكي، الاتحاد الأوروبي 274.5، الصين 102.4، روسيا 59.9، اليابان 59.4، الهند 38.5، البرازيل 35.3 مليار دولار أمريكي. إجمالي القوى الست من دون الولايات المتحدة الأمريكية 575.6 مليار دولار أمريكي. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عام 2012 $15.685 تريليون، يبلغ أكثر من 8 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في الهند، ونحو 7 أضعاف الناتج المحلي في بريطانيا، و5 أضعاف الناتج المحلي في ألمانيا، و3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وأكثر من 2 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للصين. وفضلا عما سبق، فإن مؤشرات الإبداع والابتكار وكذلك التنافسية التجارية تضع الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى. وخلال عام 2003 فقط قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 24 مركبة فضائية، بينما لم ترسل الصين سوى 6 مركبات، وفرنسا 4 مركبات، والهند مركبتين. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بنحو ربع ميزانية الأمم المتحدة. ويرى محللون ومنهم الخبير الاقتصادي الأمريكي غاري شيلينغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمزايا عدة تتفوق بها على منافسيها على المدى البعيد، وفي مقدمتها أن الدولار القوي يمثل ميزة نسبية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل، كون الدولار يعكس القوة الاقتصادية والسياسية الأمريكية، فهو العملة الأولى في مجال الاحتياطيات النقدية، والمتوقع أن يبقى هكذا كعملة عالمية رائدة عالميا لسنوات عدة مقبلة. ومن بين المزايا كذلك بحسب ما يرى شيلينغ التركيبة السكانية، كون الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم انفتاحا أمام الهجرة واستفادة منها، وعادة ما يكون المهاجرون إليها شبابا ومعدلات مواليدهم عالية، كما أن معظم المهاجرين يشغلون وظائف ويدفعون الضرائب التي تساعد بطبيعة الحال على توفير الإعانات للمتقاعدين من جيل طفرة المواليد، ويضاف إلى ما سبق كله وفرة العمالة. فوفقا لتقديرات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، سيرتفع عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية في سن العمل بنحو 2.2 مليون نسمة سنويا، ما يعني وجود 1.4 مليون باحث جديد عن عمل، وهو رقم يساوي حجم الطلب على العمالة تقريبا. وتمثل روح الابتكار بحسب شيلينغ الميزة النسبية الأخرى التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من توقعات التراجع الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متفوقة على أي دولة تأتي في المرتبة التالية لها فيما يتعلق بمؤشرات الابتكار. وهذه الميزة تبدأ بالنظام التعليمي الذي يشجع على البحث العلمي ويتحدى المسلمات، بما يجعل النظام التعليمي الأمريكي متميزا عن أي نظام مناظر في أي دولة أخرى متقدمة. وهناك أيضا مرونة سوق العمل الأمريكية، حيث تراجع دور نقابات العمال بل انتهى تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك أصبحت الأجور مرنة هبوطا، حيث تبين الدراسات أن كثيرا من العاطلين عن العمل لمدة 6 أشهر يقبلون العمل بأجور أقل مما كانوا يتقاضونه سابقا. أما في البلدان المنافسة الأخرى والصين على وجه التحديد، فهذه المرونة أدنى نسبيا بحسب ما يؤكد شيلينغ. ومن بين المزايا التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن عملتها أي الدولار تعتبر عملة الاحتياطي الأولى عالميا، وأن سندات خزانتها تعتبر الأصل الاحتياطي الآمن للمستثمرين الماليين دولا أو مؤسسات مالية على حد سواء. فهذه الميزة التي استمدتها الولايات المتحدة الأمريكية من قوة اقتصادها وكبر حجمه النسبي على مستوى العالم، إضافة إلى تطور أسواقها ومؤسساتها المالية، يتيح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تمول عجز ميزانيتها ولمصرفها المركزي المعروف بالاحتياطي الفيدرالي أن يقرر سياستها النقدية. في ظل ميزة الإقبال العالمي الكبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي الأمريكي، أي الأذون والسندات الحكومية الأمريكية، فهذا الإقبال الضخم على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي الأمريكي يؤدي إلى تقلص تكلفة الاقتراض للحكومة الأمريكية إلى الحد الأدنى، كما يتيح لها التأثير في تحركات الأسواق العالمية من خلال تحركات سياستها النقدية على وجه الخصوص. إلا أنه يلاحظ أن هذه الميزة الخاصة بالاقتراض بتكلفة منخفضة تؤدي أحيانا إلى زيادة الإنفاق الحكومي الأمريكي، بما يؤدي إلى عجز مالي حكومي مصحوب بعجز في ميزانها التجاري وأحيانا في الحساب الجاري للمدفوعات. وهذا العجز المالي الحكومي المصاحب بعجز الحساب الجاري للمدفوعات هو ما يطلق عليه اسم العجز المزدوج أو العجزين التوأمين، وهي الظاهرة التي سيرد شرحها بالتفصيل في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد الاقتصاد والتجارة والطاقة. وبالتالي فإن معالجة مثل هذه الظاهرة ولتدعيم وضع الاقتصاد الأمريكي في ظل النظام العالمي الجديد، فالأمر سوف يتطلب زيادة معدلات الادخار الأمريكية، سواء الادخار الحكومي من خلال تقليص العجز المالي أو الادخار الخاص. فزيادة هذا الادخار تعني تقليص الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الواردات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي الذي بلغ في عام 2012 نحو 741 مليار دولار، تمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وعجز الحساب الجاري الذي بلغ في العام المذكور نحو 440 مليار دولار تمثل 3% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد سمات عدة تشمل الخصائص والصفات التي تسهم في صياغة النظام العالمي الجديد وبنيته، التي تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها. من أهمها أولاً أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى قوة مسيطرة على صعد متعددة، فهي متفوقة عالمياً في التعليم والثقافة والتقنية والاقتصاد والقوة العسكرية والنقل، وإن كانت ستدرك الفارق الحاسم بين التفوق والسلطة المطلقة. ثانياً، يظل الاتحاد الأوروبي 28 دولة في مرحلة استعادة وضعه الطبيعي المتمثل في دول عدة متنافسة. ثالثاً، ستعاود روسيا الظهور من خلال إنعاش اقتصادها واستعادة بناء قدراتها العسكرية. رابعاً، سيزداد انشغال الصين بإدارة موقعها الاقتصادي العالمي والحفاظ على ازدهارها الاقتصادي، وستظل الصين فاعلاً كونياً أكثر منها قوة عظمى، وذلك لافتقادها القوة الناعمة نتيجة لعدم فهم العالم للغة الصينية من جانب، واعتماد وسائل الإعلام الصينية على مفردات وشعارات قديمة لا يفهمها العالم المعاصر اليوم ولا يهتم بها من جانب آخر. خامسا، سينافس عدد كبير من الدول مثل دول أمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وبعض دول جنوب شرق آسيا، الصين في كونها مركز الأجور المنخفضة والنمو المرتفع عالميا. سادسا، تراجع دور هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية عن القيام بوظيفتها التحكيمية لتصبح وظائفها أقرب إلى تأدية مهام تخدم مصلحة القوة العظمى المهيمنة وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، فإن بنية النظام العالمي الجديد تتضمن مجموعة من العناصر، من أهمها أولاً قوة أحادية مهيمنة مع وجود قوى كبرى منافسة قد تتفق معها أو تقف ضدها. والمقصود بالقوة المهيمنة هو القوة المنفردة بقمة العالم بما تملكه من قدرات كونية مهيمنة، أما القوى الكبرى فهي قوى تليها في الترتيب وتحاول منافستها من دون أن تملك قدرات مقاربة لها غير أنها عالمية التأثير. ثانيا، مؤسسات وهياكل عالمية مالية واقتصادية وتجارية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمؤسسة الدولية للتنمية والمؤسسة الدولية المالية ووكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف. ثالثا، هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومنظمة الطيران المدني الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية. رابعاً، أحلاف عسكرية واتفاقات دفاعية وأمنية مشتركة مثل حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتفاقية الدفاع الخليجي المشترك. خامساً، المحكمة الجنائية الدولية وهي هيئة مستقلة تأسست عام 2002 وغير تابعة لهيئة الأمم المتحدة. سادسا تجمعات اقتصادية إقليمية ودولية مثل مجموعات الدول الصناعية الثماني ومجموعة العشرين واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. سابعا منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل ومكافحة الفساد والبيئة وسوق العمل والصحة وحرية الإعلام مثل منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة مجموعة التنمية والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية وهيئة كير الدولية وصندوق إنقاذ الطفولة ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة السلام الأخضر والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في العالم ومراسلون بلا حدود ومنظمة التضامن الدولي ومنظمة الشفافية الدولية ومرصد حقوق الإنسان. ثامنا شركات عالمية النشاط عابرة للجنسيات والحدود مثل شركات سوني كوربوريشن وديملر كلايزر وجنرال موتورز وإكسون موبايل وجنرال إلكتريك. تاسعا وسائل إعلام وتواصل اجتماعي تشكل الرأي العام العالمي مثل القنوات الفضائية والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. وتتحدد بنية النظام العالمي الجديد عادة وفق نمط توزيع القوة بين الدول الكبرى الفاعلة فيه والتي تقف على قمته، وهو النمط الذي يحدد بدوره توزيع القطبية في النظام العالمي الجديد. وكلما امتلكت الدول الكبرى قوة شاملة عسكرية وتقنية واقتصادية وتعليمية وثقافية متفوقة عالميا استطاعت فرض هيمنتها على النظام العالمي الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بقمة النظام وتستطيع فرض إرادتها وتحقيق مصالحها مستفيدة من الفجوة العسكرية والتقنية والتعليمية والثقافية والاقتصادية التي تفصلها عن القوى الكبرى الأخرى، فضلا عن امتلاكها خبرة تراكمية في إدارة شؤون العالم والتعامل مع الأزمات الدولية. ولدى الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية كونية لتشكيل مستقبل العالم أيضا. فمن المعروف أن المخابرات المركزية الأمريكية وبعض مراكز الفكر والبحوث الأمريكية المؤثرة في صنع القرار الاستراتيجي تصدر دراسات مستقبلية معمقة أو تنبؤات تغطي أحيانا ما بين 30 و50 عاما، وفي ضوئها يضع المخططون الأمريكيون استراتيجية كونية تضمن استمرار الهيمنة على مفاصل النظام العالمي الجديد. وبرغم ذلك فإن القوة العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وقبلها جميعا الإمبراطورية العثمانية تقسم العالم إلى مناطق نفوذ مباشر وغير مباشر ومناطق مصالح استراتيجية ومناطق وفاق ومناطق تنافس وصراع، ولكل واحد من هذه المناطق سماتها وخصائصها وموقعها داخل بنية النظام العالمي الجديد. بعض القوى الكبرى لها مناطق نفوذ مباشر بمعنى أنها تجد أن لها حقا فيها، ومناطق نفوذ غير مباشر تعمل على السيطرة عليها. فالولايات المتحدة الأمريكية وهي على قمة هرم النظام العالمي الجديد ترى مثلا أن أمريكا الوسطى جزءا من منطقة نفوذها المباشر، ومن ثم امتد تاريخ غزوها العسكري والدور الأمني الاستخباري هناك ما بين عامي 1890 في الأرجنتين و2009 في هندوراس، كما تعتبر أن الشرق الأوسط منطقة نفوذ غير مباشر، لذا فقد سعت إلى أن يكون لها وجود عسكري مباشر في المنطقة من ناحية، وأصبحت طرفا رئيسيا في إدارة أي أزمة فيها من ناحية أخرى. أما الاتحاد السوفيتي السابق قبل تفككه في بداية التسعينيات من القرن الماضي فكان يرى أن شرق أوروبا جزءا من منطقة نفوذه المباشر، فاجتاح ما كان يعرف بتشيكوسلوفاكيا في 20 أغسطس 1968 عندما أعلنت تبنيها سياسات أكثر ليبرالية. وكذلك يندرج الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 في إطار مناطق النفوذ غير المباشر للاتحاد السوفيتي. أما الصين فإنها تنظر إلى منطقة جنوب شرق آسيا وخصوصا الدول ذات الأغلبية السكانية من الأصول الصينية باعتبارها منطقة نفوذ خاصة بها، وتنظر إلى الدور الأمريكي في تلك المنطقة باعتباره تحديا استراتيجيا لدورها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض مناطق قارة أفريقيا التي تشهد تنافسا وصراع نفوذ بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد. وقد ظهرت سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق على المستوى السياسي والدبلوماسي والفكري خلال فترة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي وفق رؤية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري ألفريد كيسنجر، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية أن من أهدافها أن تقيم العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق على أساس من المفاوضة بدلا للمواجهة، والعمل من أجل بناء سلام يعتمد على التعاون بين الدولتين في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكل هذا يعني أن على الدولتين إجراء مشاورات ومفاوضات لحل أي خلافات حول أي أزمة ثنائية أو عالمية عن طريق الاتصالات المباشرة بين قادة الدولتين أو من خلال القنوات الدبلوماسية المتفق عليها، حيث ولدت فكرة إنشاء الخط الهاتفي الساخن عام 1963 بين واشنطن وموسكو بعد تفجر أزمة الصواريخ الكوبية لتفادي التصعيد والتداعيات العميقة التي تمخضت عنها هذه الأزمة، بل إن فكرة هذا الخط نشأت أيضا بين موسكو وباريس عام 1966 وبين موسكو ولندن عام 1967، وذلك لمنع حدوث حرب نووية بسبب سوء التقدير أو الأخطاء، بحيث يمكن تلافي ذلك بالاتصال السريع بالمقارنة مع الوسائل الدبلوماسية التقليدية. وظل الخط الساخن يكتسب أهميته طوال 10 سنوات خلال الفترة من عام 1963 وحتى عام 1973. ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. من المؤكد أن هناك معايير عالمية يتم على أساسها طرح هيكلة القوى في النظام العالمي الجديد، فهي تعد بمنزلة عناصر القياس الرئيسية التي يمكن الاسترشاد بها في تحديد مكانة الدولة داخل النظام، أو القواعد المعيارية التي يمكن عن طريقها التوصل إلى بنية النظام العالمي الجديد التي حددتها في شكل هرمي يوضح ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. ونجد أن هناك معايير عدة للوقوف على حقيقة ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد، من أهمها التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة العسكرية والطاقة والنقل. ووفق هذه المعايير تم التوصل إلى بنيان هرمي مقترح للنظام العالمي الجديد. ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، البرازيل، ثم باقي دول العالم. ولا يتوقف الأمر عند تقدير ترتيب الدولة في المعيار الواحد، بل عند مجمل تقديراتها في كل المعايير، فقد تكون دولة متقدمة في الترتيب في معيار بينما يتراجع ترتيبها في المعايير الأخرى، ومن ثم فهي لا تتساوى في الترتيب مع دولة متقدمة بصورة متوازنة في المعايير كلها. وعند الدراسة التفصيلية لكل معيار من هذه المعايير نجد أن ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد يأتي وفقا لما يأتي. أولا، في مجال التعليم والثقافة. من خلال استقراء مؤشرات التعليم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 83 جامعة من أفضل 400 جامعة في العالم، فضلا عن عدد هائل من الكتب الجديدة التي يتم إصدارها كل عام والتي يصعب مجاراتها. وتشير إحصاءات عام 2011 إلى أن عدد العناوين الصادرة للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 347,178، بينما بلغ عدد الكتب الصادرة في جميع الدول العربية 22 دولة نحو 15,000 عنوان عام 2011. أما اليونان التي أوردتها هنا على سبيل المقارنة بحكم حضارتها وتاريخها ووضعها الاقتصادي الحالي، فقد شهدت في العام ذاته صدور نحو 8,333 عنوانا. وهذه الإحصاءات تكشف عن فجوة هائلة على صعيد المعرفة والثقافة ونشر الكتب بين القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد وبقية عناصر المقارنة. وبالنسبة إلى إنفاق القوى العظمى والقوى الكبرى على التعليم والبحث العلمي، فإنه يوضح التفوق الأمريكي في معظم عناصر المقارنة، وتحديدا تلك العناصر المرتبطة مباشرة بمكونات القوى الشاملة المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي. ولا ينافسها في ذلك سوى اليابان التي تتفوق عليها في عدد براءات الاختراع والابتكارات والإنفاق على البحث والتطوير، كما يبرز الاتحاد الأوروبي منافسا للولايات المتحدة الأمريكية في عدد الجامعات الأفضل عالميا، وتم تسجيل أكثر من 224,505 براءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أنتجت أيضا 707.6 ابتكار لكل مليون شخص. ثانيا، في مجال الاقتصاد، توضح المؤشرات الرئيسية للوضع الاقتصادي في القوى العالمية، وتحديدا من حيث معيار الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، أن الولايات المتحدة الأمريكية 15,685,000,000,000 دولار، تحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي 16,641,000,000,000 دولار في هذا المعيار. كما أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى دخل للفرد من الناتج القومي الإجمالي، وتأتي على قمة مؤشر التنمية البشرية في العالم، ويعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم من حيث الكتلة النقدية. ثالثا، في مجال التقنية، تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على أغلب الشركات العالمية في مجال تقنية البرامج والشبكات مايكروسوفت وأبل وجوجل، وتحتل قمة النظام العالمي الجديد في عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 شخص، والمرتبة الثانية بعد اليابان في عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 شخص. رابعا، في مجال القوة العسكرية، تشير جميع مؤشرات قياس القدرات العسكرية إلى التفوق الحاسم للولايات المتحدة الأمريكية على باقي القوى الفاعلة في النظام العالمي الجديد، فضلا عن امتلاكها أفضل تقنية عسكرية. خامسا، في مجال الطاقة، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في العالم في معدلات استهلاك الطاقة، كما أنها تملك قدرة إنتاجية عالية في الطاقة مقارنة بالقوى الأخرى المنافسة لها. سادسا، في مجال النقل، تملك الولايات المتحدة الأمريكية قدرات نقل استراتيجي جوي وبحري تمكنها من الوصول إلى أي مكان في العالم، ولديها أكبر عدد من المطارات الضخمة المجهزة مثل مطارات أتلانتا وشيكاغو ونيويورك وميامي وهيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وأطول سكك حديدية وطرق سريعة في العالم. وقد كتب عالم الاجتماع السياسي الأمريكي جورج جي فريدمان في كتابه 100 عام المقبلة توقعات للقرن 21 أن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد تتبنى 5 أهداف جيوسياسية استراتيجية هي التي توجه استراتيجيتها الكبرى في هذا النظام، وقد أصبح تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة على نحو متزايد، كما أصبحت الأهداف أكثر طموحا بمرور الوقت، ومن أهم ما ذكره حول أهداف الولايات المتحدة الأمريكية والخطط والمساعي الرامية إلى تنفيذها: أولاً، الهيمنة الكاملة للجيش الأمريكي على أمريكا الشمالية. لو لم تكن حدود الولايات المتحدة الأمريكية ممتدة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، تستغرق نحو 5 ساعات و47 دقيقة من خلال السفر جوا، لكان من المستبعد تماما أن تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على بقائها كدولة قومية، وخاصة في ظل وقوعها بين محيطين هائلين هما المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، ما أسهم في الحفاظ على تماسكها السياسي وحمايتها من التفكك، مثلما حدث للاتحاد السوفيتي السابق والإمبراطوريات الكبرى القديمة والحديثة. في القرن 19 وقعت حادثتان مهمتان شكلتا مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية: أولاً، هزيمة البريطانيين عام 1814 في معركة نيو أورلانز التي أعطت الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة كاملة على شبكة الأنهار في أمريكا الشمالية. ثانياً، هزيمة الجيش المكسيكي حيث فقدت المكسيك العديد من الأراضي في الشمال لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذه الأراضي ولاية تكساس، ومعظمها كان نتيجة الخسارة في المعارك ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أشهر المعارك البارزة معركة المكسيك، تلك التي غزت فيها الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وانتهت عام 1847، وقد تركت الجيش الأمريكي ليكون القوة المهيمنة في أمريكا الشمالية، وضمنت القارة الأمريكية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت دولة واسعة وغنية لا ينافسها استراتيجيا أي قوة في تلك المنطقة. ثانيا، التخلص من أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية من جانب أي قوة في نصف الكرة الغربي. إن أمريكا اللاتينية في الواقع لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العوامل الجغرافية، فأمريكا اللاتينية ذات تضاريس وعرة يصعب اجتيازها بواسطة جيوش كبيرة، وهذا يجعل استضافتها لقوة عابرة للقارات أمرا مستبعدا تماما. والوقت الوحيد الذي يمكن أن تصبح فيه الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن أمريكا اللاتينية هو عندما تأتي قوة أجنبية وتبني قواعد لها هناك. ثالثا، سيطرة القوات البحرية الأمريكية بشكل كامل على الممرات البحرية المؤدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استبعاد أي احتمال لغزو أجنبي. في الحرب التي بدأت عام 1812، أبحرت القوات البريطانية في خليج تشيسابيك في فيرجينيا، وأدت تلك الحرب إلى إحراق مدينة واشنطن دي سي، وطال الحريق البيت الأبيض ومبنى الكونغرس الذي كان قيد الإنشاء في مارس عام 1814. وفي القرن 19 كان التخوف الأكبر لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يقوم البريطانيون بإغلاق منافذها إلى المحيطات، وبذلك يخنقونها تماما، فقامت بتأمين ممرها إلى المحيط الهادي أولا، واستحوذت على ألاسكا ضمن صفقة مالية مع روسيا في 30 مارس عام 1867، ثم ضمت هاواي إليها عام 1898. وخلال الحرب العالمية الثانية طردت البريطانيين من ساحلها المطل على المحيط الأطلسي، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية منيعة فعليا وعصية على الغزو الأجنبي. رابعا، الهيمنة الكاملة على محيطات العالم لتعزيز ضمان الأمن المادي للولايات المتحدة الأمريكية وحماية مصالحها وإحكام السيطرة على التجارة الدولية. خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية وهي تمتلك أقوى أسطول بحري في العالم، ولها قواعد بحرية موزعة حول العالم، وهذه هي الحقيقة الجيوسياسية الوحيدة والأكثر أهمية في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على محيطات العالم، ويعتبر الاحتفاظ بهذه السيطرة الهدف الأهم لها وفق المنظور الجيوسياسي. خامسا، منع أي دولة أخرى من أن تشكل تحديا للقوة البحرية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن حققت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها المطلقة على محيطات العالم جميعها، تريد الاحتفاظ بهذه الهيمنة مرتكزا لاستراتيجيتها الكونية للنظام العالمي الجديد، وهذا الأمر يفرض عليها العمل على منع أي قوة أخرى وحرمانها من الموارد التي يمكن استثمارها في بناء أسطول بحري يستطيع تحدي هذه الهيمنة. وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة على إقامة تحالفات متغيرة لمنع ظهور أي قوة إقليمية مهيمنة محتملة. ونظرا إلى كونها تحقق أهدافها الاستراتيجية بطريقة منهجية منظمة، فهي تتبنى الهدف الأساسي الأبعد المتمثل في منع نشوء أي قوة كبرى في أوراسيا، ولم يكن الهدف من تدخلاتها في يوم من الأيام تحقيق شيء محدد على الرغم من الشعارات السياسية الكثيرة، بل كان هدفها منع حدوث أمر مفاجئ أو غير متوقع. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد منع تحقيق الاستقرار في المناطق التي قد تبرز فيها قوة أخرى منافسة لها. النظام العالمي الجديد والعلاقات الدولية. للنظام العالمي الجديد دور رئيسي في هيكلة العلاقات الدولية من جانب، وفي تغيير موازين القوى من جانب آخر، حيث نجد النظام العالمي الجديد يعمل على تحقيق الاستقرار وضمان الأمن في المناطق التي تضم مصالحه الاستراتيجية الحيوية، في حين نجده يغض الطرف عن الصراعات والصدامات في المناطق غير المؤثرة في مصالحه. بمعنى أن هيكلة العلاقات الدولية تتناسب طرديا مع الأهمية الاستراتيجية لمصالح القوى الكبرى الفاعلة في النظام العالمي الجديد، فكلما زادت المصالح الاستراتيجية للنظام الدولي في منطقة، زاد دور قوى هذه النظام في السعي إلى تحقيق الاستقرار أو فرضه. يهتم النظام العالمي الجديد بموازين القوى، ولكن ليس على حساب توازن المصالح، وينتج من ذلك إما سلام حقيقي واقعي في ظل وجود نوع من توازن القوى مع الاعتراف بوجود تناقضات وتضارب في المصالح، ما يقود إلى الحاجة أحياناً إلى إدارة الأزمات أو الإدارة بالأزمات، وإما سلام مثالي شامل حيث يتوافر الردع المتبادل في توازن القوى، ما يقود إلى اختفاء الصراعات داخل العائلة الدولية. في ظل عالم أحادي القطبية مثل الوضع الراهن، تقل درجة المناورة بين القوى المتصارعة أو المتنافسة، وتصبح هيكلة العلاقات الدولية ونوعيتها ومستواها نابعة من مدى القرب أو البعد عن القطب الفاعل في النظام العالمي الجديد، كما تفتقد السياسة الدولية التوازن في مقاربة الأزمات وهيكلة العلاقات الدولية. وبرغم وجود بعض التأثير من القوى الأخرى الفاعلة في النظام العالمي الجديد مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها لم تستطع حتى الآن أخذ مكانها كأحد الأقطاب الفاعلة في النظام العالمي الجديد مقارنة بالمكانة الأمريكية العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية. لذلك فهي تعمل أحيانا على إبطاء توجهات القطب الرئيسي والسعي في أحيان أخرى إلى مقايضته تحقيقا لبعض المصالح أو المكاسب الاستراتيجية، ومن هنا نجدها تقف على هامش ساحة التنافس العالمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن لديها مشكلات داخلية وصعوبات متعددة تحد من طموحاتها وتقلص من تطلعاتها إلى أن يكون لها نفوذ في النظام العالمي الجديد. إن انتهاء الصراع العقائدي بين الشرق والغرب لا يعني اختفاء دور الأيديولوجيا، العقيدة السياسية بوصفها عاملا محركا للعلاقات داخل النظام العالمي الجديد، فالصراع انتقل من القمة إلى القاعدة، أي انتقل إلى المناطق الفرعية، ما يؤثر بصورة مباشرة في هيكلة العلاقات الدولية. ولعل ما يدور في العالم اليوم من نزاعات واضطرابات وحروب وتمرد تنطلق من تضاريس القوميات وجغرافيا الأديان والمذاهب يعد نتاجا طبيعيا لطبيعة هيكلة النظام العالمي الجديد في ظل الأحادية القطبية، وهو نظام انتقائي يعمل وفق حسابات مصالح القوة المهيمنة عليه، ومن ثم يميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، أو يقف مراقبا على الحياد ما دامت مصالح هذه القوة الاستراتيجية لم تتأثر. لذلك تنطلق الأطراف التي تشعر بغياب العدالة الدولية سعيا وراء تحقيق مصالحها باستخدام العنف، فتطفو الطائفية والمذهبية والقومية على السطح. يضاف إلى ما سبق دور النظام العالمي الجديد في تعزيز الصراع حول مصادر الطاقة، بل البحث عن مصادر للطاقة البديلة، فقد كان النفط العنصر الحاضر في أغلب أحداث العالم، فهو أحد مرتكزات القوة للاقتصاد العالمي، وهذا يعني أنه أحد العوامل المؤثرة في هيكلة العلاقة الدولية وتوزيع القوة. ومن ثم فإن القوى القطبية تسعى إلى فرض سيطرتها عليه من ناحيتي التسعير والإمدادات لضمان التفوق الاقتصادي من ناحية، والسيطرة الاقتصادية على القوى المنافسة من ناحية أخرى. متوسط الإنتاج والاستهلاك اليومي من النفط عام 2012. السعودية، متوسط الإنتاج اليومي بالألف برميل 11530. روسيا 10643. الولايات المتحدة الأمريكية 8905. الصين 4155. كندا 3741. إيران 3680. الإمارات 3380. الكويت 3147. العراق 3115. المكسيك 2911. فنزويلا 2725. نيجيريا 2417. البرازيل 2149. قطر 1966. النرويج 1916. باقي دول العالم 19792. إجمالي العالم 86152. متوسط الاستهلاك اليومي بالألف برميل. الولايات المتحدة الأمريكية 18555. الصين 10221. اليابان 4714. الهند 3652. روسيا 3174. السعودية 2935. البرازيل 2805. كوريا الجنوبية 2458. كندا 2412. ألمانيا 2358. المكسيك 2074. إيران 1971. فرنسا 1687. أندونيسيا 1565. المملكة المتحدة 1468. باقي دول العالم 27725. إجمالي العالم 89774 برميل يوميا. ولكن موزيس آر نعيم يرى في كتابه نهاية عصر القوة أن طبيعة القوة في النظام العالمي الجديد آخذة في الاضمحلال والتحول من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب ومن مستوى الدولة إلى الساحات العامة ومن الجيوش الكبيرة المستقرة إلى تنظيمات ما دون الدولة المتمردة والمتطرفة ومن الشركات العملاقة إلى الشركات الصغيرة النشيطة ومن العضلات إلى العقل وأعتقد أن تحول القوة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب وغير ذلك من التحولات، كما يرى نعيم، لا ينفي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على آليات هذا التحول، ولا يقلل من قبضتها وهيمنتها ودورها القيادي في النظام العالمي الجديد. وبحسب نعيم، فإن القوة آخذة في التغير، حيث أصبحت أصعب في الاستخدام وأيسر في الفقدان، ونتيجة لذلك فإن معظم قادة الدول أصبحوا أقل قوة مقارنة بسابقهم، وحدوث اضطرابات غدا أمرا متوقع بشكل غير مسبوق. إن التظاهرات ضد المؤسسات الرسمية في الدول الصغيرة قد تطيح الأنظمة المستبدة وتقضي على ممارسات الاحتكار والفساد وتتيح فرصا جديدة للبناء، لكن في الوقت نفسه قد يتمخض عنها حالة من الفوضى والشلل. وتشير الأحداث والتغيرات الداخلية في بعض الدول العربية خلال السنوات الأخيرة إلى أن موجات التغيير الناجمة عن تحول أنماط القوة من الأنظمة الحاكمة إلى الشارع في بعض الأحيان تفرز أشكالا من الفوضى والاضطراب الذي تصعب السيطرة عليه، وقد يستمر لسنوات، بل ويهدد تماسك الدول واستقرارها ومكانتها الإقليمية وبالمنطق ذاته، ونتيجة لتحول أنماط القوة وفقا لوجهة نظر نعيم لم تنتج آخر جولة من محادثات الأمم المتحدة حول المناخ تقاربا بين دول العالم لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن ناحية أخرى، فإن القوة آخذة في التراجع في ميادين القتال حول العالم، بل داخل مجالس إدارات الشركات. وقد توصلت دراسة أجراها عام 2001 أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسطن الأمريكية إيفان أريغون توفيت على 197 حربا لا متماثلة غير تقليدية، إلى أن الحروب اللامتماثلة التي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1800 و1849 قد حققت فيها الأطراف الأضعف من حيث نوعية التسليح وحجم القوات أهدافها الاستراتيجية في 11.8% فقط من الحالات. لكن في مثل هذا النوع من الحروب خلال الفترة ما بين عامي 1950 و1998 حققت الأطراف الأضعف أهدافها الاستراتيجية بنسبة 55%. لذا لم تعد القوة العسكرية على ما كانت عليه في السابق. وكذا الحال بالنسبة إلى الشركات، ففي عام 1980 تم تصنيف شركة أمريكية واحدة هي شركة ريثيون للصناعات المدنية والعسكرية ضمن أفضل 20 شركة من حيث الحجم والصناعة، مع احتمال التراجع عن هذا الترتيب بنسبة 10% على مدى السنوات الخمس التالية. وبعد عقدين من الزمن تزايدت فرصة التراجع عن التصنيف بنسبة 25%، وتراجع متوسط فترة بقاء الرئيس التنفيذي في الشركة من نحو 10 أعوام إبان تسعينيات القرن العشرين إلى 5.5 أعوام في السنوات الأخيرة. لقد برز تراجع تأثير القوة بوضوح في النظام العالمي الجديد، حيث استطاع تنظيم القاعدة تهديد الصورة الذهنية للولايات المتحدة الأمريكية، كما استطاعت حركة طالبان تكبيد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي خسائر كبيرة وحرمتها من تحقيق الانتصار الكامل، فضلا عن أن قراصنة صوماليين مزودين بقوارب متهالكة وبنادق من طراز AK-47 استطاعوا الحد من الفاعلية العملياتية لقطع عسكرية حديثة متعددة الجنسيات، من بينها قطع بحرية تنتمي إلى أكبر قوة عسكرية في التاريخ وهي الولايات المتحدة الأمريكية، تم حشدها لمواجهة أعمال القرصنة البحرية في تلك المنطقة. كما فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الحد من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الاقتصاد اليوناني صغير الحجم نسبيا. وعندما يكون العالم عاجزا عن الاتفاق على كيفية الحد من انبعاث الكربون، يصبح من الواضح أن ثمة شيئا يحدث للقوة في النظام العالمي الجديد، ويتجاوز أي تنافس صيني أمريكي يقوم على معادلة المحصلة الصفرية، وربما يكون هذا التراجع في تأثير القوة في النظام العالمي الجديد ناتجا عن ثلاث ثورات متزامنة: الوفرة في كل شيء، وسهولة تنقل الأفكار والبشر، والتغيرات العميقة في عقليات الجماهير. ثورة الوفرة. يتسم عالم القرن الحادي والعشرين بالوفرة في كل شيء، من وفرة البشر إلى وفرة محو الأمية والمنتجات في الأسواق والأحزاب السياسية، والطبقة الوسطى العالمية آخذة في التوسع. فبحلول عام 2050 سيتضاعف عدد سكان العالم 4 مرات عما كانت عليه الحال قبل 100 سنة. ووفقا لتقارير البنك الدولي، يتوقع انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2015 بنسبة 16.3%، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن أضحت الإحصاءات عن الفقر في العالم متاحة. ومنذ عام 2006 انضم 28 بلدا كانت في عداد البلدان ذات الدخل المنخفض إلى صفوف البلدان ذات الدخل المتوسط، وهذه الطبقة المتوسطة التي تتسم بحسن الاطلاع ونفاد الصبر لأنها تريد إحراز التقدم بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على تحقيق ذلك، والتي حولها عدم تسامحها مع الفساد إلى قوة فعالة تعد المحرك الدافع للعديد من التغيرات السياسية الحاصلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دول العالم النامي. ثورة التنقل. توجد ثورة في النظام العالمي الجديد تعبر عنها حركة البشر الذين يتنقلون اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، ما يجعل السيطرة عليهم مهمة شاقة جدا. وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 214 مليون مهاجر في أنحاء العالم يعيشون في مكان آخر غير بلدهم الأصلي، أي بزيادة قدرها 37% في العقدين الماضيين. فالهجرات العرقية والدينية والمهنية الاحترافية والهجرات السياسية الحاصلة جراء شتى أنواع الصراعات والضغوط التنموية وغير ذلك تغير توزيع السلطة ضمن السكان، ومن ثم تسمح للمهاجرين بتولي السلطة من دون النظر إلى العرق أو اللون أو المذهب أو الطائفة. ثورة التفكير والذهنيات. في النظام العالمي الجديد نجد البشر لا يتوقفون عن الاستهلاك أو الحركة، كما أتيح لهم الوصول إلى المزيد من مصادر المعلومات والمعرفة بشكل يفوق أي وقت مضى، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفة، حيث أصبحت المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي سواء في الإنتاج أو الخدمات بالاعتماد على التقدم العلمي والتقنية والابتكار، ما أفرز بدوره تحولا معرفيا وذهنيا عالميا هائلا. وقد بين مسح القيم العالمية لعام 2010 إجماعا عالميا متزايدا على أهمية الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين، وعلى اللاتسامح الشعبي مع أنظمة الحكم الدكتاتورية، كما يعد عدم الرضا عن الأنظمة السياسية والأعراف الاجتماعية والمؤسسات الحكومية ظاهرة متنامية وعالمية. ومثال على ذلك زيادة تمكين المرأة في العديد من بلدان العالم، فقد تم حظر الطلاق في المجتمعات التقليدية ولكنه أكثر شيوعا الآن في كل مكان. وعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات الطلاق لتصل إلى 20% في المملكة العربية السعودية، و26% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و37% في دولة الكويت بحسب دراسة أجريت عام 2010. وبالتأكيد فإن هذه المؤشرات تعمل باتجاه مضاد لجهود تمكين المرأة في هذه الدول، أو على أقل التقديرات تحد من فاعلية هذه الجهود. إن اجتماع هذه الثورات الثلاث معاً أسهم في إضعاف الحواجز التي كانت تحمي الأقوياء من المنافسين، حيث تساعد ثورة الوفرة المنافسين على اكتساح تلك الحواجز، كما تساعدهم ثورة التنقل على الالتفاف عليها، في حين أن ثورة العقلية تساعدهم على تقويضها. وإذا كنت أرى أن الطرح السابق بشأن حدود القوة في النظام العالمي الجديد يتضمن حقائق ثابتة، فإن من الضروري أيضا الإشارة إلى أن هذا الطرح يتغاضى في جوهره عن التغير الحاد في طبيعة القوة، وأن التراجع في مفردات القوة التقليدية لا يعني في المقابل تراجعا مطلقا للدولة التي تحظى بالنصيب الأوفر من هذه القوة، ولا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت هذه المتغيرات باكرا. وهناك الكثير من البحوث والدراسات الأمريكية في هذا الإطار، وتتناول في مجملها التغيرات التي طرأت على مفهوم القوة وحدود استخدامها، ومن ثم إعادة ابتكار القوة والمزج بين القوة الخشنة أو الصلبة من ناحية والقوة الناعمة من ناحية ثانية، وظهور ما وصف بالقوة الذكية التي تمزج بين القوتين. مبدأ التدخل الإنساني في النظام العالمي الجديد. برز مبدأ التدخل الإنساني كدور مهم للنظام العالمي الجديد عقب انتهاء الحرب الباردة وبروز معالم هذا النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نتج عن سقوط المنظومة الاشتراكية تفشي الصراعات الداخلية في الكثير من الدول، ما أدى إلى انتشار العديد من المظالم والحروب، وخاصة ما يتعلق بالعرقيات. وقد فرض هذا على الدول والمنظمات الدولية التدخل لحماية هذه الأقليات والسكان الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل ما حدث في كوسوفو وليبيا، حيث يمكن للقوة العظمى الوحيدة في النظام العالمي الجديد وهي الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض القوى الكبرى التدخل في أي منطقة من العالم، وتحديدا المناطق التي تشهد كوارث طبيعية أو صناعية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تهدد حياة السكان أو تواجه حالة من الفوضى الأمنية التي يصعب السيطرة عليها محليا، بزعم الأوضاع الإنسانية والحاجة إلى فرض السلم، مثل ما حدث في شمال العراق عام 1991، وفي الصومال عام 1992، وفي كوسوفو عام 1999. وقد اصطدم مبدأ التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض الإنسانية بمفاهيم السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمواثيق الدولية التي تعارفت عليها الدول، وهي الأمور التي تتمسك بها بعض الدول عندما تتخذ مواقف متطرفة ضد المعارضة السياسية أو المجموعات العرقية أو الأقليات الدينية والمذهبية. لذلك يحاول أصحاب مبدأ التدخل الإنساني صبغ أهدافهم بصبغة أخلاقية، ويبررون عملياتهم وفق منظور إنساني، ويعملون على إضفاء الشرعية الدولية على عملياتهم من خلال حث مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى على استصدار قرارات بالإدانة، ومن ثم السماح بالتدخل لظروف إنسانية. إلا أن تنفيذ هذا المبدأ بصورة انتقائية يكشف عن وجود مصالح ضمنية يراد تحقيقها من خلال تطبيقه، وهو ما يفرض ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في منح حق استخدام هذا المبدأ. ومن جانب آخر، اصطدم مبدأ التدخل الإنساني كوصفة عالمية يمكن تطبيقها في جميع الظروف بالسياق التاريخي والثقافي، فتجاوز القوات الأجنبية للسيادة الوطنية من دون غطاء من الشرعية الدولية بزعم إنشاء بيئة آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية لا يأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية والطبيعية الثقافية والمجتمعية والعرقية وأبعاد الصراع الذي يجري داخل الدولة التي يتم اختراق سيادتها، ما يؤدي عادة إلى الفشل من جانب، ويزيد من التحديات التي تواجه استراتيجية الخروج من جانب آخر. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل الصومال والبوسنة وكوسوفو والعراق وأفغانستان. ويعد امتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها من جانب بعض الأنظمة ضد المدنيين أحد المصوغات التي تثير فكرة التدخل الإنساني وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وهو الموضوع ذاته الذي أثار قدرا هائلا من الجدل في الأزمة السورية. وقد فرضت الحقائق السابقة العديد من الأسئلة بشأن التدخل الإنساني، مثل: ما القضايا الإنسانية التي ستختار القوة العظمى والقوى الكبرى استخدام قوتها العسكرية فيها؟ وأين؟ وما الحاجة إلى إضفاء شرعية الأمم المتحدة على هذا التدخل؟ وما مدى استعداد القوى الكبرى والقوى العظمى لتحمل المخاطر الناجمة عن هذا التدخل؟ وما الإجراءات الأخرى التي يلزم اتخاذها لإنجاح العمل العسكري؟ وما الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الهدف؟ وما مدى تأثيرها في المجتمع الجاري اختراق سيادته؟ وإذا كان عدد الدول ذات السيادة قد تضاعف ما يزيد على 4 مرات تقريبا منذ الأربعينيات من القرن الماضي، من 41 دولة إلى 194 دولة، فإن النظام العالمي الجديد فرض عليها التخلي أحيانا عن سيادتها لمصلحة الأمن والاستقرار العالمي، وكذلك تراجع السيادة أمام بعض الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وصناديق الاستثمارات العالية المخاطر وصناديق الثروة السيادية والجريمة المنظمة، فهي تفرض شروطها حفاظا على حقوقها وتعمل على المراقبة الدقيقة للدول التي تتعامل معها للتأكد من التزامها بالشروط التي وضعتها هذه الهيئات لضمان حقوقها، وهو ما يعني اختراق سيادة الدولة. ومن جانب آخر، فإن السلطة الحاكمة في أي دولة لم تعد مطلقة، بل باتت تعمل في ظل قيود داخلية ومحددات خارجية يمكن أن تطيحها إذا تم تجاهلها. ففي عام 1977 كان هناك 89 بلدا تخضع لحكم استبدادي، هو الانفراد بسلطة لشخص أو مجموعة أشخاص وفق حكم مطلق عن طريق القمع ومصادرة الحريات والعمل لتحقيق المصالح الخاصة للنخبة الحاكمة. ولكن بحلول عام 2011 انخفض العدد إلى 22 دولة، واليوم يعيش أكثر من نصف سكان العالم في ظل حكومات ديمقراطية. كما أجريت في عام 2011 انتخابات ديمقراطية في 117 دولة من 193 دولة، مقارنة بعام 1989 حيث جرت الانتخابات الديمقراطية في 69 دولة من أصل 167 دولة. إن تراجع السلطة الحاكمة في أي دولة ليس مرده إلى قوة الديمقراطية والتمكين اللذين أتاحتهما شبكة الإنترنت فقط، فتقنيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي هي أدوات مهمة، لكن لكي يكون لها تأثير فإن هذه الأدوات بحاجة إلى مستخدمين، وهؤلاء المستخدمون بحاجة إلى توجيه وتحفيز. لقد كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عاملا أساسيا في تمكين متظاهري ومحتجي الصحوة العربية، بيد أن الظروف التي دفعت هؤلاء المتظاهرين للنزول إلى الشارع كانت محلية وشخصية من قبيل البطالة والظروف المعيشية وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سقف التوقعات التي لم تلبى لأفراد الطبقة الوسطى السريعة النمو والأفضل تعليميا. علاوة على ذلك، فإن التقنيات ذاتها التي مكنت المواطنين من استكشاف آفاق جديدة لمراقبة تصرفات الدولة وتتبع أساليب القمع التي تنتهجها ساعدت إيران على سبيل المثال على التعرف على هوية المشاركين في الثورة الخضراء في عام 2009 وإيداعهم السجن. فخلال سعي النظام العالمي الجديد إلى هيكلة العلاقات الدولية وفق مصالحه، تم طرح مسألة الإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وهي مسائل تؤثر في الصورة الخارجية لوحدات النظام العالمي الجديد من ناحية، وتسمح بإثارة شكوك حول شرعية حكم بعض الأنظمة الحاكمة في هذه الوحدات من ناحية أخرى. لذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت القوة ضد هايتي لفرض الديمقراطية خلال الفترة من سبتمبر 1994 إلى مارس 1995. ولقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصباغ الشرعية الدولية على دورها في النظام العالمي الجديد، أي التصرف من خلال مظلة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، ما يعني تطويع عمل هذه الهيئات والمنظمات الدولية لتحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية والتعامل مع القضايا العالمية وفق منظورها الذاتي ومصلحتها الحيوية ومن دون اعتراض القوى الكبرى في العالم. تأثيرات النظام العالمي الجديد. من المؤكد أن للنظام العالمي تأثيرات مختلفة، بعضها نابع من بنية النظام العالمي الجديد ذاته، وبعضها نتيجة سلوك القوى الفاعلة فيه. لذلك تتنوع هذه التأثيرات كالآتي: أولاً، تأثير سياسي، حيث انتشرت مصطلحات الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد والديمقراطية والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات، ومن ثم جرى انكشاف استراتيجي لكثير من دول العالم في مواجهة متطلبات النظام العالمي الجديد. ثانيا، تأثير اقتصادي، فالأزمة الاقتصادية العالمية تتفاعل منذ عام 2007 وتؤثر في جميع دول العالم، ولا تزال تلقي بتداعياتها على دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي وحول العالم، بينما بدأت حرب العملات داخل المنظومة المالية العالمية. ثالثا، تأثير اجتماعي، فقد أصبحنا نعيش العولمة في قرية كونية صغيرة، ومن ثم يصعب على أي مجتمع أن يعيش بمعزل داخل هذه القرية، فالعلاقات المتبادلة بين الأفراد والمجتمعات تزيد من عمق التأثير والتأثر وبناء رأي عام عالمي يؤثر في دور النظام العالمي الجديد تجاه موضوعات وقضايا بعينها. رابعا، تأثير عسكري، فقد بات استخدام القوة المسلحة سمة رئيسية في النظام العالمي الجديد، يتم الاعتماد عليها لفرض مصالح القوى الكبرى، وجرى تطويع مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على التدخل العسكري، فقد أضفى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 794 لعام 1992 الشرعية على التدخل العسكري الأمريكي في الصومال باسم عملية إعادة الأمل، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 940 لعام 1994 الذي أجاز التدخل العسكري لمجموعة من الدول في هايتي، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية حينها إلى غزو هايتي في مايو 1994، والقرار رقم 1368 في سبتمبر عام 2001 الذي منح الولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع الشرعي والجماعي لتغزو أفغانستان، والقرار رقم 1441 الصادر في 8 نوفمبر عام 2002 الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية مبررا لغزو العراق في مارس عام 2003. وفي ظل الخلل في ميزان القوى العالمي اتجه العالم إلى الأحلاف والتحالفات. خامسا، تأثير إعلامي، فقد برز تأثير دور وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت لتربط العالم على مستويات عدة وفي اتجاهات مختلفة في شبكة عابرة للحدود والزمان والمكان من مستوى الفرد حتى الحكومات ومن قاعدة الهرم إلى قمته في النظام العالمي الجديد، كما يعتبر الحديث عن ثورة الاتصالات والتقنية ذات تأثير مباشر في النظام العالمي الجديد. فبعد انهيار الحواجز المصطنعة بين الشعوب والمجتمعات وتوافر قدرات تسمح بتخطي مسائل السيادة، بات العالم قرية كونية داخل منظومة النظام العالمي الجديد. تقسيم الكتاب. لتحقيق الهدف من إعداد الكتاب وإصداره تم تقسيمه إلى 7 فصول رئيسية، بالإضافة إلى التمهيد والمدخل والخاتمة كالآتي: في المدخل الذي نحن بصدده الآن، تم التركيز على الأطروحة المركزية في هذا الكتاب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد، مع وجود قوى كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان ودول صاعدة ذات ثقل دولي مثل الهند والبرازيل. وفقا لمعايير عالمية تم على أساسها اقتراح هيكلية القوى في النظام العالمي الجديد، ومن أهمها التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والقدرة العسكرية والطاقة والنقل. وتعد هذه المعايير بمنزلة عناصر القياس الرئيسية التي يمكن الاسترشاد بها في تحديد مكانة الدولة داخل النظام، أو القواعد التي يمكن عن طريقها التوصل إلى البنية الهرمية للنظام العالمي الجديد. في الفصل الأول المعنون النظام العالمي الجديد المفاهيم والسمات، تم تقسيم هذا الفصل إلى محورين: أولهما يتناول مفاهيم النظام العالمي الجديد كمدخل أساسي للوقوف على الأطر المختلفة لهذا النظام وتحديد ماهيته وأبعاده وطبيعة بنيته والتفاعل بين وحداته والفروق الفاصلة بين النظام العالمي الجديد والنظام الدولي ومفهوم الفاعل الكوني والقوة العظمى، حيث يشارك الأول الآخرين شؤون الكون، في حين يؤثر الثاني في الدول والحكومات ويصوغ مسيرة العالم بأكمله. فإذا كان الأول مشاركا وله رأي، فإن الثاني مسيطر وذو استراتيجية كونية يعمل على تحقيقها بما يمتلكه من أدوات عالمية التأثير. أما المحور الثاني فيتناول أبرز سمات النظام العالمي الجديد، ومنها المجتمع المدني العالمي والعولمة والصراع الحضاري والأيديولوجي في النظام العالمي الجديد وتداعياته على منظومة المجتمع الدولي وجدلية العلاقة بين العولمة وسيادة الدولة والتأثيرات المتبادلة بين العولمة والواقعية والليبرالية، ويناقش نظرية نهاية التاريخ والصراع بين الإسلام والغرب وانتشار الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية وتنامي التيارات والأيديولوجيات المتطرفة، وخاصة ظهور اليمين الأمريكي، حيث يواجه النظام العالمي الجديد تحديات ومخاطر ناتجة عن الصراعات الجديدة القديمة، تختلف في شدتها وطبيعتها وآثارها وتداعياتها بحسب مدى قدرة النظام على التعامل معها ومواجهتها. كما يتناول هذا المحور أيضا السيناريوهات الناتجة عن تأثير الأيديولوجيات في العلاقات الدولية، وتشمل سيناريو استمرار المشهد الراهن، وسيناريو تراجع الأيديولوجيا الكونية، وسيناريو تمكن الأيديولوجية التقدمية والإنسانية من استعادة زمام المبادرة السياسية. وأناقش في هذا المحور أيضا دور الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أحادي على قمة النظام العالمي الجديد ودولة رائدة في مجال البحوث والتطوير والتعليم العالي وأنشطة ريادة الأعمال وتحالفها مع أكبر كيانين يمثلانها تقريبا من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، وهما الاتحاد الأوروبي واليابان. ولذلك يصعب القول إننا نعيش في عالم ما بعد العصر الأمريكي، بل إننا نشهد أو نستشرف آفاق العصر الأمريكي. ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه مشكلاتها الداخلية مثل الديون والصراع السياسي والحفاظ على تطوير نوعية التعليم الثانوي. أما الفصل الثاني المعنون العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، فيتناول العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد ومن ثم طبيعة تكوينه وبنيته على المستويين الأفقي والرأسي للوقوف على مدى تأثيره في هيكلة العلاقات الدولية، الأمر الذي يقود إلى دراسة شكل العلاقات بين الدول وأبعادها في ظل النظام العالمي الجديد والفرص والقيود الاستراتيجية على إدارة السياسة الخارجية وكيفية مواجهة التحديات الكونية المشتركة. ويناقش العلاقة بين الحضارات، حيث بات حوار الحضارات وصراعها أحد الأسئلة المثارة في بنية النظام العالمي الجديد في ظل المساعي الحثيثة لنشر نموذج موحد في العالم ثقافيا ومجتمعيا. ويتناول هذا الفصل كذلك موقع القوة في العلاقات الدولية وكيفية تأثيرها في بنية النظام العالمي الجديد والعوامل الاقتصادية التي تعد المرتكز الرئيسي في هيكلة هذه البنية، والتفوق العسكري الاستراتيجي والتقدم العلمي والتقني الذي غير أنماط التفكير والتعامل بين البشر والمجتمعات وألقى بظلاله على المجالات الإنسانية كلها وأثر بشكل مباشر في بنية النظام العالمي الجديد. فمن يمتلك التقدم العلمي والتطور التقني يسيطر على المعرفة، ومن يستحوذ على المعرفة يمكنه قيادة المستقبل والسيطرة على العالم. كما يواجه النظام العالمي الجديد تحديات ومتغيرات جديدة، من أهمها الشراكة والأوضاع الجيوستراتيجية والسيادة القومية والأمن والإرهاب والعولمة. ويتضمن الفصل الثالث المعنون النظام العالمي منعطفات تاريخية فارقة تحليلا تاريخيا لمحطات فارقة ومنعطفات فاصلة في تاريخ النظام العالمي الجديد، للتعرف على المفاصل التاريخية التي أثرت وربما لا تزال تؤثر في تشكيل بنية النظام العالمي الجديد، وصولا إلى منطلقات هذا النظام وتأثير البعد التاريخي في استشراف مستقبله. وقد جاء منعطف الحرب الباردة ليلقي بظلاله على النظام العالمي الجديد، حيث أدى إلى اختلال توازن القوى، وأضحت الأسلحة النووية هي حاكم العلاقات العسكرية بين الدول، وانتشرت الأزمات، ثم جاءت الحرب على العراق عام 1991 لتشكل منعطفا جديدا في النظام العالمي الجديد، حيث نجحت القوة العظمى في إقامة تحالف عسكري دولي من 34 دولة لاستعادة الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لتظهر قيم عالمية جديدة تدور حول السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والتدخل الإنساني والمسؤولية العالمية عن حماية الدول الصغيرة. ثم كان لانتشار العولمة أثر واضح في النظام العالمي الجديد، وذلك في تطور العلاقات ونشر نموذج ثقافي واحد بين الدول بشكل يعكس تآكل مفهوم سيادة الدولة وانتشار الشبكة العالمية للاتصالات وتنامي القضايا العابرة للحدود. أما الفصل الرابع المعنون النظام العالمي الجديد الاقتصاد والتجارة والطاقة، فيتناول بالدراسة التفصيلية دور المال والتجارة والاقتصاد في بنية النظام العالمي الجديد، حيث يلعب الاقتصاد دورا أساسيا في تشكيل بنية النظام، فهو القاطرة التي تدفع باقي قوى القطب الأحادي، فالمنظومة المالية العالمية وما يرتبط بها من صراع العملات ودور المؤسسات المالية العالمية تؤثر بشكل مباشر في طبيعة إدارة النظام العالمي الجديد. وكذلك التجارة وأبعادها المختلفة وخطوط مرورها العالمية وما تعكسه من علاقات توافق أو تنافس أو صراع داخل منظومة النظام الدولي. كما أن النظام الاقتصادي يعد في حد ذاته نظاما عالميا موازيا للنظام العالمي الجديد على الصعيد السياسي، وكل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه ويعتمد على النمو الاقتصادي العالمي. والطاقة بأنواعها المختلفة من طاقة هيدروكربونية تقليدية أو مبتكرة ومستقبلها ومعدلات الإنتاج والاستهلاك ومدى الاكتفاء الذاتي منها، وكذلك الانكشاف الاستراتيجي لها وتوقعات الفجوة بين إنتاج الطاقة واستهلاكها حتى عام 2030 والميزانيات الحكومية وحجم الدين العام والتبادل التجاري وقدرات النقل الاستراتيجي ومدى تنوعها. فقياس قوة الدولة يتأثر بمدى إمكانية امتلاكها لقدرات نقل عالمية الطابع حتى تستطيع أن تسيطر على حرية التجارة وأن تتوسع في الأسواق. وفي الفصل الخامس المعنون اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد، أقدم دراسة تفصيلية لنتائج قياسات واستطلاعات الرأي العام لشرائح عمرية مختلفة من شتى الجنسيات من السكان، مواطنين وغير مواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة حول مدى إدراك الأطر القيمية والأخلاقية السائدة في النظام العالمي الجديد، وذلك بهدف التعرف على وجهة نظر الجمهور في طبيعة النظام العالمي الجديد وآليات عمله ومدى اتساقها مع واقع هذا النظام. فقد برزت أهمية الفرد وتأثيره في النظام العالمي الجديد في ظل الاهتمام بحقوقه والحفاظ على حرياته والتمسك باستقلاله بعد أن تم اختزال جغرافيا المكان والزمان عبر الفضاء الإلكتروني الذي ربط بين الأفراد والمجتمعات والشعوب. وفي الفصل السادس المعنون النظام العالمي الجديد والتغيرات البنيوية المتوقعة وتأثيرها، تتم دراسة التأثيرات الاستراتيجية المتوقعة على دول العالم في ظل التغيرات البنيوية المتوقعة في النظام العالمي الجديد، حيث تتأثر كل دولة وفق مكانتها ودورها داخل النظام العالمي الجديد وما يتوافر لها من إمكانات وقدرات ومصادر ثروة تسهم بها في هذا النظام. لذلك سيكون هناك تفاوت واضح حول مدى تأثرها الاستراتيجي بتغير النظام العالمي الجديد. ويرى هذا الفصل أن النظام العالمي الجديد ليس إلا مجموعة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية التي تحكم علاقات المجتمع العالمي بكل مفرداته من دول وشعوب وأفراد ومنظمات للمجتمع المدني، ولكن هذه المجموعة من الحقائق لا تتفاعل في الفراغ الكوني، بل تتفاعل تأثيرا وتأثرا مع مكونات هذا النظام والفاعلين الرئيسيين فيه، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهيمن للقطب الأحادي المسيطر على السياسة الكونية وفق المعايير التي شكلت البنية الهرمية للنظام العالمي الراهن. ومن أهم التغيرات البنيوية المتوقعة في النظام العالمي الجديد وتأثيراتها أن العالم سوف يصبح قسمين، القسم الأول سيكون حليفا أو تابعا للقطب الأوحد أو محايدا، والقسم الآخر سيكون معادلا مضادا يحاول مجاراة النسق المتسارع للقطب الأوحد. لكن علاقات الاعتماد المتبادل بين شتى وحدات القسمين قد تلعب دورا حاسما في تحديد طبيعة العلاقات وأنماط التفاعل داخل النظام العالمي الجديد الذي يتسم بسمات عدة مميزة، منها الاعتماد على اقتصاد السوق وقيم الديمقراطية والليبرالية السياسية، وتمكين الأفراد من ممارسة حرياتهم والحصول على حقوقهم والمشاركة في صنع القرارات المؤثرة فيهم، ودعم التعددية السياسية والسيادة الشعبية، وعودة التكتلات الاقتصادية وبروز الدور السياسي لصناديق الثروة السيادية. وسيصبح البعد الاقتصادي أكثر تأثيرا في تشكيل العلاقات والسياسات داخل النظام من البعد السياسي، وستحافظ القوة العسكرية الأمريكية على تفوقها على مستوى التوازن الاستراتيجي في النظام العالمي الجديد والتمسك باستراتيجية عسكرية استباقية ضد مصادر التهديد الرئيسية. وقد يزداد انتشار التسلح النووي في العالم ما يزيد من مساحة عدم الاستقرار العالمي، ونتيجة لتمسك القطب الأحادي في النظام العالمي الجديد بأيديولوجياته، فمن المرجح أن يزداد هذا البعد في العلاقات داخل النظام، وسينعكس على المجال الثقافي والإعلامي والتعليمي والسياسي. ومن المتوقع تنامي دور الدين والنزعة القومية والمذهبية والطائفية نتيجة التداخل المتزايد بين المجتمعات مقابل تقصير بعض الدول في القيام بوظائفها الاجتماعية والاقتصادية. وسوف يتسارع انتشار التقنيات الجديدة وتزداد المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي نتيجة تعرض الأوضاع البشرية لمزيد من التدهور، وخاصة في الدول الأكثر فقرا في العالم بسبب الانفجار السكاني والهجرة المتزامنة إلى الحضر، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المحرومين ووجود مئات الملايين من الشباب العاطلين. أما أهم آليات التأثير الاستراتيجي المحتملة للنظام العالمي الجديد فهي القوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة الذكية والمؤسسات والهيئات الدولية ووسائل الإعلام بأنواعها وشبكة الإنترنت وإقامة تكتلات وتحالفات جديدة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدبلوماسية الموازية والحرب بالوكالة ودبلوماسية المؤتمرات والندوات والتدخل العسكري المباشر وغير المباشر. لذلك يرصد الفصل التأثيرات الاستراتيجية المحتملة لمستقبل النظام العالمي الجديد في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وروسيا والصين واليابان والهند ومنطقة أوراسيا وأفريقيا. أما الفصل السابع المعنون النظام العالمي الجديد رؤية مستقبلية، فيشمل استشرافا للنظام العالمي المقبل ومحدداته وسماته، وذلك وفق رؤية مستقبلية للمدى المتوسط تنطلق من الأوضاع الراهنة وتأخذ في الاعتبار العوامل والعناصر المؤثرة في تغير هذه الأوضاع وتطورها في المستقبل على المدى المتوسط من جانب، والرؤية العلمية لمدى تأثير تغير العوامل والعناصر الأخرى في صياغة المستقبل وتطورها من جانب آخر. لذلك نجد أن أهم ملامح مستقبل النظام العالمي الجديد قيام نظام يميل إلى القطبية الأحادية وتزايد الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل بالاستفادة من الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنية النانو، وتنامي الضغوط على النظام الرأسمالي من أجل تطويره في ضوء خبرة الأزمة العالمية الأخيرة وتراجع الصراعات العسكرية التقليدية وزيادة الاعتماد على التقنية ووسائل القوة الناعمة والحفاظ على قوة ردع للتفاوض وحل النزاعات. وأخيرا، تسلط الخاتمة الضوء على العديد من الملاحظات والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من فصول الكتاب، وأهمها أن العالم يتجه إلى موجات من التنافس الشرس بين الاقتصادات، فلم يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي خيارا انتقائيا يمكن الفكاك منه، بل بات التأقلم مع العولمة في شتى تجلياتها ضرورة تزداد درجة إلحاحها بمرور السنوات. كما تشير الخاتمة إلى أن عولمة القضايا والشؤون الدولية لم تتحقق فقط كنتيجة مباشرة لمصالح فئة معينة من الدول، بل إن هناك دافعا أساسيا موازيا يتمثل في بروز تحديات عالمية تتطلب تعاونا دوليا فاعلا في مواجهتها. وتؤكد أيضا أن الجدل البحثي الدائر حول ماهية النظام العالمي الجديد وحقيقة وجوده لا يمثل شيئا على أرض الواقع في مواجهة حقيقة الهيمنة الأمريكية على مفاصل هذا النظام وتسليم القوى الكبرى بالدور الأمريكي في هذا الإطار ضمنا أو صراحة. وتتحدث الخاتمة أيضا عن أن النظام العالمي الجديد يمر في اللحظة التاريخية الراهنة بمرحلة مفصلية ربما تسهم في بلورة ملامحه بشكل أكثر دقة خلال السنوات والعقود المقبلة. فلا جدال في أن الأزمة السورية تعد محطة ذات دلالة مهمة لاختبار حدود القوة الأمريكية في مواجهة الرفض الصيني الروسي لاستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتؤكد الخاتمة أن من السابق لأوانه القول إن صراع الإرادات الدائر بين القوة العظمى وحلفائها من جهة والقوى الكبرى من جهة ثانية سيفرز إرهاصات نظام عالمي متعدد الأقطاب أو ظهور صيغة لتقاسم القوة والنفوذ بين الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى، ولا سيما أن الحلول العسكرية التي أسهمت في تراجع التأثير الأمريكي بعد ما حدث في كل من أفغانستان والعراق هي ذاتها كانت محور الجدل في الأزمة السورية، ما يعني ضمنا أن أي توجه بخلاف عسكرة الأزمات من شأنه أن يصب في سلة الجانب الأمريكي أيضا الذي بات يعتمد القوة الذكية لتحقيق مصالحه الاستراتيجية، ولم تعد القوة الخشنة سبيلا وحيدا لذلك، فضلا عن أن معالم التفوق الأمريكي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتقنية والعلمية والثقافية والتعليمية وقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التجدد والتكيف تشكك في احتمالات وجود قوى موازية لها في قيادة النظام العالمي الجديد خلال المدى المنظور على أقل التقديرات.